الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سبق معنا في الدرس الماضي الكلام باختصار وإيجاز عن المبادئ العشرة لعلم أصول الفقه، وذكرنا أن العلماء في كل فن من الفنون قبل الولوج في الكلام عليه والدخول في تفاصيله يبتدئون بالكلام على المبادئ العشرة، وقصدهم بذلك هو تصور طالب ذلك الفن لذلك العلم تصورا تاما قبل ذكر تفاصيله ومتعلقاته وأحكامه. فلذلك سرنا على نهجهم وابتدأنا بتلكم المبادئ العشرة وتكلمنا عليها باختصار ليحصل للطالب تصور نسبي لهذا العلم المدروس إن شاء الله تعالى. سبق أن إن شاء الله تعالى قررنا في الدراسة لهذا العلم وجعلنا هذا المتن مقدمة للولوج في هذا الفن، المتن الذي سبقت الإشارة إليه في الدرس الماضي هو متن نظم أحمد بن محمد بن أبي كف في أصول الإمام مالك. إذن المنظومة المقررة إن شاء الله التي سنتدارسها في هذه الحصص هي منظومة أحمد بن محمد بن أبي كف رحمه الله التي جمع فيها أصول الإمام مالك. إذن نظم أصول الإمام مالك لأحمد بن محمد بن أبي كف، وجعلنا إن شاء الله تعالى مما يتدارس معه شرحه المعروف المشهور المتداول المسمى بإيصال السالك إلى أصول الإمام مالك. فإيصال السالك هذا اسم للشرح، وهو أشهر شرح وأعرفه بين طلاب العلم. والنظم المشروح هو نظم أصول الإمام مالك لأحمد لمحمد بن أبي كف رحمه الله تعالى. إذن فالمتن المقرر هو نظم أصول الإمام مالك، والشرحه المقرر إن شاء الله هو الشرح المعروف المسمى بإيصال السالك إلى أصول الإمام مالك. أولا، الناظم لهذه الأبيات الثلاثين التي جمع فيها أصول الإمام مالك لم تعرف له ترجمة موسعة، لم يعرف عنه كلام كثير، فلذلك لا تجدون كلاما مستفيدا عن حياته وسيرته. وهو باختصار الإمام العلامة الأصولي النحرير أحمد بن محمد بن أبي كف الشنقيطي الولاتي المالكي رحمه الله تعالى، عاش في القرن الثالث عشر ولم تعرف سنة ولادته على سبيل الخصوص، وإنما المقصود أنه عاش في القرن الثالث عشر وتوفي فيه، ولد في القرن الثاني عشر وتوفي في القرن الثالث عشر، ولم يعرف له سنة الوفاة على سبيل التعيين والخصوص. وكان له كثير من الطلاب المجتهدين الذين أخذوا عنه ودرسوا عليه وتعلموا على يديه، ودرسه أيضا على كثير من مشايخ أهل زمانه، وألف مؤلفات كثيرة منها هذا النظم الذي بين أيدينا، وله نظم كثيرة في العلوم الشرعية، فله نظم في علم الحديث، وله أيضا نظم في المقاصد، وله بعض الشروح كشرح الأجرمية وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وله شرح مختصر لموطئ الإمام مالك رحمه الله، وله مؤلفات غيرها. أما الشارح محمد بن يحيى بن محمد المختار الولاتي، كذلك هو شنقيطي نسبا وولاتي موطنا ومالكي مذهبا، إذن فهما من جهة الموطن من موطن واحد، وينسبان لمكان واحد لشنقيط، وأيضا مذهبهما معا المذهب المالكي. هذا الشارح، الشارح محمد بن يحيى الولاتي رحمه الله. الشارح ولد سنة 59 و200 وألف، سنة 59 و200 وألف ولد الشارح رحمه الله، وتوفي رحمه الله سنة 30 و300 وألف، عاش نحو 70 سنة، يعني 1330 توفي، ولد سنة 1259. فعاش تقريبا 70 سنة رحمه الله. وكذلك الشيخ محمد يحيى الولاتي هذا عرفت له تراجم كثيرة، وتكلم غير واحد من أهل العلم عن سيرته الذاتية، لأنه عاش بعده ولذلك اشتهر علمه وبرز طلابه الذين أخذوا عنه فشهروا به رحمه الله. أقصد الشارح له نظم في قواعد المذهب، في قواعد مذهب الإمام مالك، وله نظم على المنجور، وأيضا له نظم أخرى في النحو وفي مصطلح الحديث وفي أصول الفقه. وهو صاحب نيل السول إلى شرح مرتقى الوصول في علم الأصول لابن عاصم. أشهر شرح لمرتقى الوصول لابن عاصم هو شرح الشيخ محمد بن يحيى الولاتي الذي سماه نيل السول إلى مرتقى الوصول في علم الوصول. وله أيضا شرح للمراقي، شرح مراقي السعود في شرح سماه فتح الودود. فتح الودود على مراقي السعود هو أيضا شرح لصاحب إيصال السالك، وهو مطبوع في مجلد، وهو من أخطر الشروح، شرح مختصر أخطر من الشروح المعروفة نشر البنون ونشر الورود. وله كتب أخرى، شرح أيضا رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وله شرح مختصر للأجرمية، وله غير ذلك رحمة الله يعني. إذا باختصار وإيجاز ما تعلق بترجمة الناظم وترجمة الشارح، ومن أراد التوسع فليرجع إلى التراجم، أن الكلام على التراجم ليس مقصودا لذاته، وإنما ليتصور الطالب الناظم والشارح، والكلام على ذلك مما يطول ومما لا أراه يعني يحتاج منا وقتا طويلا، لأن المقصود هو هذا العلم المعلوم عندكم الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو علم أصول الفقه، وقررنا له هذه المنظومة. بالنسبة للمنظومة المشروحة التي بين أيديكم، وهي منظومة أحمد بن محمد بن أبي كف، منظومة مشتملة على 30 بيتا، منظومة فيها 30 بيت، فإذا كانت مشتملة على 30 بيتا فحسب، فيجب على الطالب أو ينبغي له على الأقل ألا يفرط وألا يقصر في حفظها، إذ فيها 30 بيتا، و30 بيتا مما يسهل حفظه، وخصوصا أن هذه الدروس تكون بعد أيام عديدة، فلذلك لو حفظ الطالب كل يوم بيتا واحدا لاستطاع أن يختمها قبل أن يختم شرحها. كل يوم بيتا واحدا تستطيع أن تحفظها قبل أن تتم شرحها، لذلك إن شاء الله تعالى لا يغلبنا ولا يعجزنا حفظها 30 بيتا فقط. هذه المنظومة المتكونة من 30 بيتا لأحمد بن محمد بن أبي كف رحمه الله، جمع فيها أصول الإمام مالك على سبيل العد. الطريقة التي سلكها الناظم أنه جمع أصول الإمام مالك عدا لا حد، على سبيل العد لا على سبيل الحد، يعني أنه فقط عددها، قال لك الأصل الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا، ولم يتكلم على تعاريفها ولا تكلم عن عوارضها الذاتية، يعني عن شروطها ومتعلقاتها وموضوعها، وإنما قصده رحمه الله بهذا النظم هو أن يحفظه طالب العلم ليستحضر تلكم الأصول. هذا هو مقصود الناظم. مقصود الناظم أنك إذا حفظت نظمه تستطيع أن تستحضر أصول الإمام مالك رحمه الله كلها، يمكنك أن تستحضرها كلها متى شئت، فتقول الأصل الأول كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا. فلذلك قلت هو نظمها على سبيل العد لا على سبيل الحد. شكرا نقصد بالحد يعني التعريف، يعني لم ينظم الأصل ويذكر تعريفه وشروطه، لا، لم يسلك هذا المنهج. نظم لك الأصول وقال لك من أصول مالك عمل أهل المدينة، ومن أصوله قول الصحابي، ومن أصوله مصالح المرسلة، وكل هذه القواعد لها شروط ولها ضوابط ولها أركان، ولكن لم يفصل في ذلك، وإنما ذكرها على سبيل العد، ولذلك كانت محتاجة غاية الاحتياج إلى شرح يبين تلك التعريفات ويبين تلك الضوابط والشروط. فلذلك الإمام محمد بن يحيى الولاتي شرح هذا الشرح الذي بين أيديكم. إذا لماذا شرحها الشيخ محمد بن يحيى الولاتي؟ ليتكلم عما تركه الناظم عمدا، فالناظم له جمعها، وهو عليه ذكر تعاريفها وأمثلتها وشروطها ومتى تعمل ومتى لا تعمل. إذن فالناظم رحمه الله نظم لك الأصول، والشارح رحمه الله ذكر التعاريف والأمثلة والشروط، فمن حفظ النظم على الأقل يستطيع أن يستحضر هذه الأصول على سبيل الإجمال، فيقول أصل الأول كذا والثاني كذا والثالث. أما ضوابطها وما يتعلق بها من تفاصيل يجد ذلك في الشرح. فمن ضبط الشرح ودارسه ودرسه وكرره يستطيع بإذن الله كذلك استحضار مسائل الشرح. إذن قلت نظم الشيخ بن أبي كف رحمه الله من 30 بيتا، ماذا فعل فيه؟ ما الذي سلك؟ جمع أصول الإمام مالك إجمالا لا تفصيلا، ثم بعد أن أنهى تلك الأصول وقد ذكر منها 16 أصلا ختمها بالقواعد الخمس الكلية الكبرى المتفق عليها. ختم النظم بذكر تلك القواعد الخمس المتفق عليها تتميما للفائدة، ثم بعد ذلك ختم بالصلاة على رسول الله تعصم بحمد الله تعالى كما هي عادة المصنفين. إذا خلاصة ما عندنا في النظم باختصار، النظم أول شيء اشتمل عليه مقدمة فيها حمد الله والثناء عليه الصلاة والسلام على رسول الله. بعد المقدمة أشار إلى أنه يريد أن ينظم أصول الإمام مالك رحمه الله، بعد ذلك شرع في تعدادها، بعد أن أنهى الكلام على تعدادها ذكر لك القواعد الخمس المتفق عليها وهي مما يعمله مالك رحمه الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها تفصيلا وعلى المتفق عليه والمختلف فيه منها. بعد ذلك ختم نظمه، فلذلك كان نظما مختصرا من 30 بيتا. إذا قلت ابتدأ رحمه الله نظمه بالحمد والصلاة والسلام على رسوله، لذلك إن شاء الله في هذه الحصة نتناول المقدمة ونترك تعداد الأصول إلى ما يأتي. المقدمة فيها 6 أبيات، إذا ربما هذا الدرس لا يكون فيه الأبيات كثير، 6 أبيات لأنها المقدمة، ولكن ما سيأتي إن شاء الله لعل البيت الواحد يأخذ منا حصتين البيت الواحد، لأن ما سيأتي سيذكر لنا الأصول على سبيل الإجمال سيذكر 3 أصول أو 4 في بيت واحد، ثم إجماع وقيس وعمل مدينة الرسول أسخى من بدل في بيت واحد ذكر 3 من الأصول، فلا يحتاج إلى تفصيل. ولكن المقدمة التي اشتملت على الحمد والصلاة والسلام على رسول الله وإن شرحنا فيها أبياتا كثيرة فهذه هي عادة المقدمة، فلذلك لا ينزعج أحدكم إن شرحنا أكثر مما حفظ، فهذا فقط في هذه الحصة، وما يأتي إن شاء الله سنشرح أقل مما تحفظون. قال رحمه الله إذن نشرع في شرح هذه الأبيات في التعليق عليها وتقديرها تقديما وتأخيرا وبعد ذلك تسردون. المنهجية إن شاء الله لغد نصلكو هو أن كل بيت من أبيات النظم غنتكلم عليه من جهة التقدير ومن جهة النثر وفكه تقديما وتأخيرا وبيان معاني ألفاظ البيت، ثم بعد ذلك تسردون كلام الشارح، وإن كان في كلام الشارح عندكم إشكال نوضحه، ثم ننتقل للبيت الثاني وهكذا ليفهم النظم والشرح معا. بجوج نستفد منه من النظم والشرح. إذا عندنا كتاب مقرر يجب ينبغي على الطالب أن يفهم هذا الكتاب الذي بين يديه على الأقل، كتاب مدروس تخرج بفائدة وهو أن الكتاب مفهوم عندك من أوله إلى آخره، إن شئت أن تدرسه تدرسه لغيرك وأنت تعي وتفهم كل ما ذكر فيه من الكلمات والجمل. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. الظاهر أن الناظم لم يبتدئ بالبسملة، ولذلك الشارح رحمه الله لم يتكلم على البسملة ولا شرحها، فالظاهر أن الناظم ابتدأ مباشرة بحمد الله تبارك وتعالى. قال: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. وهذا النظم الذي طلب وسأل من الشارح أن يشرحه هو ابن الناظم، ابن الناظم عبد الله بن أحمد بن محمد بن أبي كف، سأل الشارح رحمه الله لما وجده من كبار العلماء في عصره وزمانه وكان والده قد توفي، سأله وطلب منه أن يشرح له نظم أبيه. إذن فهذا دليل على أن الزمن لم يكن طويلا بين الناظم والشارح، لأن ابن الناظم هو من سأل الشارح أن يشرح نظم أبيه، فلذلك قلت لكم إن الناظم عاش في القرن 13 وإن كان قد ولد في آخر القرن 12 ولكن توفي فيه، أما الشارح فقد توفي في القرن 14 330 و300 و1000. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. قال: الحمد لله، أول ما ابتدأ به الناظم كغيره من المؤلفين حمد الله تبارك وتعالى، وأهل العلم إنما يبتدئون بحمد الله عز وجل مصنفاتهم وكتبهم تأسيا بكتاب الله تعالى، لأن القرآن الكريم مفتتح بالحمد لله رب العالمين، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا راسل أحدا ما برسالة يبتدئها بعد البسملة بحمد الله. وأيضا تأسيا بالنبي في خطبه، فقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بحمد الله عز وجل، وأيضا تأسيا بسلفنا من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، فقد كانوا يبتدئون رسائلهم وخطبهم بالحمد. فلذلك المصنفون يبتدئون كتبهم وتصنيفاتهم بحمد الله تبارك وتعالى. أما ما يروى من أن الحمد ابتدئ به لأجل ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر فهو أقطع فهو أجدم، فهذا الحديث بمختلف طرقه ومختلف ألفاظه لا يصح، بمجموعها لا يرتقي لدرجة الحسن كما قال أهل الحديث. إذن فالحديث ضعيف بمجموع طرقه. إذن فالجواب أنهم يبتدئون بالحمد لما ذكرت لا لهذا الحديث، هذا الحديث لم يثبت. إذن لماذا يبتدئون بالحمد؟ تأسيا بالكتاب العزيز وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وبفعل السلف، لهذا يبتدئون بالحمد، أما الحديث فلم يثبت. قال رحمه الله: الحمد، ما معنى الحمد؟ الحمد عرف بتعاريف كثيرة، عرفه أهل العلم بتعاريف مختلفة، وتعاريفهم وإن كانت متنوعة مختلفة فإنها تدل على معان متقاربة. ومن أحسن ما عرف به الحمد تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، إذ قال: الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. والشارح عندكم لم يعرفه، الشارح رحمه الله قال الحمد وهو معروف، أقدر قال الشارح قال الحمد وهو معروف، يعني لا يحتاج إلى تعريف، هو أوضح من أن يعرف. أي إذا أردنا أن نأتي بتعريف للحمد نجد التعريف أغمض من الحمد، لأن الحمد معلوم ومعروف عند المخاطب أكثر من التعريف الذي يذكر، فلذلك قال هو معروف، وفعلا الحمد معروف. قلت عرفه ابن القيم بقوله: الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، أو محبة وتعظيم، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. إذا الحمد معناه أن تصف المحمود، من هو المحمود؟ الذي وجه إليه الحمد، وهو هنا الله تبارك وتعالى. وصفك للمحمود الذي تحمده وهو الله عز وجل كما هنا، ولذا قال حسان بن ثابت رحمه الله: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. النبي الله تبارك وتعالى هو المحمود الذي يستحق جميع أنواع المحامد، كل أنواع المحامد وكل ألوان المحامد وصنوفه ثابتة لله تبارك وتعالى. إذن قال هو وصفك للمحمود وهو الله، بماذا تصفه؟ بالكمال، وصفك للمحمود بالكمال والتمام سبحانه وتعالى، بالتمام والكمال في كل صفاته سبحانه وتعالى وفي سائر أسمائه. إذن تجل الله عز وجل رحمك الله وتصفه سبحانه وتعالى بما يستحقه من الصفات على جهة الكمال، هذا هو الحمد. تصفه لا على جهة الوصف بأصلها، لا مش بجهة الأصل الوصف بأصل الصفات أو مجردها ومطلقها، لا، وصفه بكمالها، لأن هذه الصفات قد يتصف بها المخلوق ولكن المخلوق لا يتصف بكمالها وإنما يتصف بأصلها. فلذلك إذا وجدتم المخلوقات يتصفون ببعض صفات الله تعالى كالرحمة والرأفة وغيرها من الصفات، فإننا لا نتصف بها على جهة الكمال وإنما نتصف بجزء منها، نتصف بأصلها، والذي يتصف بتلكم الصفات كمالا وتماما هو الله تبارك وتعالى. ولذلك الله تعالى وصف نبيه ببعض صفاته فقال فيه: بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا وصف للنبي ولكنه لا يتصف بذلك على جهة الكمال كالله تبارك وتعالى. فلذلك قال ابن القيم: وصف المحمود بالكمال والتمام زد مع المحبة والتعظيم، لا بد من زيادة هذين القيدين، إذ بهذين القيدين يفرق بين الحمد والمدح. ضابط الفرق بين الحمد والمدح هذان القيدان، إذ إن الحمد يكون فيه مع وصفك المحمود كمالا محبة وتعظيم، في ذلك محبة وتعظيم ممزوجة بوصفك له بالكمال. أما المدح فقد تصف شخصا بالكمال في وصف ما، ولكن لا يلزم من ذلك أنك تحبه أو تعظمه، فلا يسمى ذلك لا يسمى حمدا وإنما هو مدح. إذن المدح وصفك لشخص ما لمخلوق ما بالكمال مع عدم المحبة له والتعظيم له، وكما هو واقع كثير من الناس تجده يمدح أحد من الناس في صفة ما، يقول لك فلان في كذا وكذا متمكن، وفلان في الصناعة ضابط، وفلان في البناء كذا، وفلان في النجارة متقن، وهكذا. ولكن مع وصفه له بالكمال والتمام في هذه الأشياء فإنه لا يلزم من ذلك محبته ولا تعظيمه. ودليل ذلك أنك قد تمدح أحيانا كافرا في صنعه الدنيوي، في فعله الدنيوي، ولا يلزم من ذلك أنك تحبه وتعظمه، فتقول فلان متقن في كذا، مع أنك لا تحبه بل تبغضه لله تبارك وتعالى. فذلك مدح لا حمد. إذا الحمد هو الذي اشتمل على ما ذكر مع زيادة المحبة والتعظيم. كي قلنا ضم الحمد لله، ال في قوله الحمد، الحمد ما الذي تدل عليه من المعنى؟ لأن ال معلوم في النحو أن لها معاني، وأيضا في البلاغة أن ال تأتي لمعاني، فقد تكون ال للاستغراق، وقد تكون للعهد، وقد تكون لغير ذلك. ال هنا اختلف أهل العلم فيها، فقيل هي للعهد، وعلى القول بأنها للعهد أي شيء معهود؟ قالوا الحمد المعهود عند الله تبارك وتعالى. إذن فالله تعالى لما قال الحمد لله رب العالمين، فأل قصد بها الحمد المعهود والمعروف عند الله تبارك وتعالى، وهذا قول مرجوح. والصواب في ذلك أن أل هنا للاستغراق، أل جنسية لاستغراق جميع الأفراد، أل الجنسية التي تصلح لاستغراق جميع الأفراد، وهي التي يصلح أن تضع موضعها لفظة كل، بمعنى ملي كتقول الحمد كأنك قلت كل أنواع، كل أفراد، كل أجزاء الحمد ثابتة لله، كل أنواع الحمد وأفراده وأجزائه وأشخاصه وأحاده ثابتة لله تبارك وتعالى. وقولك لله قول ناظم الحمد لله، اللام في قوله لله لام الاستحقاق، وهذا معروف في علم النحو، قاعدة معروفة عندهم في النحو، اللام كتسمى لام الاستحقاق. الحمد لله يعني على جهة الاستحقاق، لأن اللام لام الجر معروف في علم النحو، وأنا أذكره لكم باختصار، لام الجر إما أن تكون للاختصاص، وإما أن تكون للملك، وإما أن تكون للاستحقاق. إذا وقعت لام الملك بين ذاتين ودخلت على ما لا يتصور منه الملك تسمى لام الاختصاص. إذا لام الاختصاص تقع بين ذاتين ويكون مدخولها لا يتصور منه الملك، يعني مدخولها ليس بعاقل، مثل أن تقول الحصير للمسجد، الباب للدار. شوف لاحظ الحصير للمسجد، لام هنا وقعت بين ذاتين، الحصير ذات والمسجد ذات، ولكن دخلت على ما لا يتصور منه الملك وهو المسجد. كذلك الباب للدار، اللام في قولك الباب للدار بين ذاتين، الباب ذات والدار ذات، ودخلت على ما لا يتصور منه الملك. الدار ليست عاقلا يتصور منها أن تملك، كنسميه اللام هنا لام لاختصاص. وإذا وقعت اللام بين ذاتين ودخلت على من يتصور منه الملك، وقعت بين ذاتين كالصورة الأولى، ولكن هنا مدخولها يتصور منه أن يملك، تسمى اللام لام الملك، هذه لام الملك. كأن تقول الهاتف لمحمد، الهاتف لمحمد، إذا الهاتف ذات ومحمد ذات، فوقعت بين ذاتين، ومدخولها وهو محمد يتصور منه الملك، إذا اللام هنا لام الملك بخلاف اللام الأولى فهي للاختصاص. النوع الثالث وهو المقصود عندنا أن تقع اللام بين ذات ومعنى، أن تقع اللام بين ذات ومعنى، كما هنا الحمد معنى من المعاني، والله ذات تبارك وتعالى. فالله جل وعلا متصف جل وعلا بصفات، وهو جل وعلا ذات اتصفت بصفات، وهذا أمر مجمع عليه عند أهل السنة ولا خلاف فيه، بل حتى أهل الكلام يثبتون الذات لله تبارك وتعالى. إذا اللام هنا وقعت بين معنى وهو الحمد، وبين ذات وهو الله تبارك وتعالى، فتسمى اللام هنا لام لاستحقاق، هذه اللام هي لام الاستحقاق. إذن المقصود ما معنى هذا الكلام الحمد لله؟ هذا الحمد لله اللي شرحناه بحال الحمد لله في سورة الفاتحة، نفس المعنى. ملي كيقول القارئ الحمد لله ما معنى ذلك؟ كأنه قال كل أنواع المحامد وكل أفراد الحمد التي تصدر من الأشخاص ثابتة لله وحاصلة له على جهة الاستحقاق سبحانه وتعالى، ثابتة له على جهة الاستحقاق. ولذلك انتبهوا عبر بلفظ الجلالة الله لله، لفظ الجلالة هذا اللفظ علم على ذات الله تعالى لا يسمى به غيره، الله علم على ذات الله لا يسمى به غيره، وفيه الإشارة إلى العبودية. هذا لفظ الجلالة فيه الإشارة إلى العبودية. فمن لك تقول الحمد ثابت لله على جهة الاستحقاق، أنك تقول لأنه موجه لرب العالمين، لأنه موجه للمعبود بحق جل وعلا. إذا قلت الله، هذا اللفظ لفظ علم، لفظ الجلالة علم على ذات الله، لا يسمى به غيره، لا يجوز أن يسمى أحد بهذا اللفظ، ولم يسمى به أحد قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتجرأ أحد أن يسمي مخلوقا بهذا اللفظ حتى من الكفار. إذا فهو خاص بالله تبارك وتعالى، وحقيقة وواقعا، حقيقة وواقعا، ولذلك لا، لم تسمعوا أحدا اسمه الله في الواقع. إذا علم على ذات الله تعالى لا يسمى به غيره. هذا اللفظ لفظ الجلالة، اختلف أهل السنة هل هو مشتق أم جامد، يعني لفظ الجلالة هل هو جامد لا أصل له، يعني لا أصل أخذ منه مشتق، أو هو مشتق. أهل السنة اختلفوا في ذلك على قولين. فمن أهل السنة من قال، من أهل العلم، هو جامد، هو الاسم الواحد الأحد الجامد. لأن لاحظوا أهل السنة مجمعون على أن أسماء الله تعالى كلها مشتقة، هذا أمر لا إشكال فيه، أسماء الله تعالى كلها مشتقة، وإنما الخلاف في لفظ الجلالة فقط. شو معنى مشتقة؟ يعني أن أسماء الله تعالى كلها تدل على ذات وصفة، كل اسم من الأسماء يدل على ذات ومعنى. فمثلا العليم اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى صفة العلم، الحكيم اسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة، السميع اسم دال على ذات الله وعلى السمع. لذلك من قواعد عند أهل السنة في الصفات أنهم يقولون أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أسماء الله أعلام وأوصاف، باعتبار دلالتها على الذات أعلام، وباعتبار ما دلت عليه من المعنى أوصاف. أسماء الله تعالى هي بذات علم وصفة في نفس الوقت، من خصائص أسماء الله تعالى أعلام وصفات في نفس الوقت. ولكن كيف ذلك؟ باعتبارين مختلفين، إن نظرت إليها من جهة فهي علم، وإن نظرت إليها من جهة فهي صفة. لاحظوا، ماشي باعتبار واحد، لا باعتبارين اثنين. أسماء الله إن نظرنا إليها باعتبار أنها دالة على ذات الله هي أعلام أعلام، وإن نظرنا إليها باعتبار ما دلت عليه من المعنى فهي أوصاف. أسماء الله إن نظرنا إليها باعتبار أنها دالة على ذات الله فهي أعلام، وإن نظرنا إليها باعتبار وملاحظة المعنى فهي صفات. مثال ذلك مثلا اسمه العليم، هذا الاسم من أسماء الله العليم، إن نظرنا إليه باعتبار أنه دال على ذات الله، من هو العليم؟ الله، بهذا الاعتبار هو علم على ذات الله. وإن نظرنا إليه باعتبار ما دل عليه من المعنى، العليم فيه الإشارة إلى معنى من المعاني، لأن هذا اللفظ لفظ عليم يدل على ذات متصفة بوصف، إذ أصله صفة مشبهة باسم الفاعل، يدل على ذات متصفة بصفة وهي العلم. فإن نظرنا إليه باعتبار المعنى، ماشي غير باعتبار أنه علم على ذات الله، باعتبار المعنى الذي يشتمل عليه فهو صفة. إذا أسماء الله أعلام وأوصاف، أنا أوضح لكم هذا أكثر. مما يدلكم على هذا أن أسماء الله تعالى كلها، وهي قاعدة أخرى من قواعد الصفات تبين هذه القاعدة، أن أسماء الله تعالى كلها مترادفة باعتبار الذات ومتباينة باعتبار المعنى، أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ومتباينة مختلفة باعتبار المعاني. تضح لما ذلك شوية؟ لاحظوا معي مثلا العليم، الحكيم، السميع، نأخذ مثلا هذه الأسماء الثلاثة، هذه الأسماء الثلاثة إن نظرنا إليها باعتبار الذات مترادفة، كلها تدل على شيء واحد، من هو العليم؟ الله، الحكيم؟ الله، السميع؟ الله، البصير؟ إذن باعتبار دلالتها على ذات الله واحدة، ولكن إن نظرنا إليها باعتبار المعنى فإنها متباينة مختلفة. فاسم العليم يدل على صفة العلم، واسم الحكيم يدل على صفة الحكمة، والحكمة غير العلم، واسم السميع يدل على صفة السمع، والبصير على صفة البصر، وكل هذه المعاني متباينة مختلفة، فكل معنى من هذه المعاني خاص بالدلالة على أمر. مش واضح الكلام؟ إذن فأسماء الله باعتبار دلالتها على ذات الله تعالى مترادفة بمعنى واحد، وباعتبار ما اشتملت عليه من الوصف هي مختلفة متباينة. فمندب الآن اش معنى أعلام وأوصاف؟ إذن أسماء الله تعالى لها خصائص بخلاف الأسماء ديال البشر ديال المخلوقات. شو لاحظوا؟ أسماء البشر لا يراعى الأعلام، كنقصد ماشي الأوصاف، أعلام المخلوقات لا يراعى فيها أبدا المعاني. لاحظوا مثلا واحد اسمه من الناس سعيد مثلا، شوف لاحظ شخص من الناس اسمه سعيد، واش كنلاحظوا فيه المعنى الذي اشتمل عليه لفظ سعيد اللي هو السعادة؟ لا لا لا يلاحظ فيه، لا يلاحظ فيه، ابدا كتقول جاء سعيد ذهب سعيد مشى سعيد رأيت سعيدا ولا تلاحظ شيئا من المعاني. إذا الناس كنلتفتوا غير كونه دالا على تلك الذات المشخصة، شكون سعيد هو تلك الذات المعينة، شكون محمد تلك الذات المعينة، فغي كيتقال لفظ سعيد محمد تنصرف ذهنك إلى الذات ولا تلاحظ أبدا المعنى الذي اشتمل عليه. هذه أعلام من؟ هذه أعلام المخلوقات، نقصد الأعلام مش الصفات. أما الأوصاف فإن الوصف مقصود فيها، إذا قلت فلان عالم فلان متقن هذا وصف مش عالم، فهذا أصلا قصد الوصف فيه. أنا كنقصد الأعلام التي وضعت للدلالة لتعيين المسميات، الأعلام التي وضعت لتعيين المسميات لا يلتفت فيها إلى المعاني أبدا، لا يلاحظ فيها أصل ذلك اللفظ من أين أتى، وإنما كنلاحظ فيها أنها تعين المسمى تدل على الذات، خلاف أسماء الله تعالى. أسماء الله تعالى ليست جامدة، إذا أسماء المخلوقين جامدة لا اشتقاق، لا وصف فيها، لا تدل على اشتقاق، وأسماء الله تعالى لا كلها مشتقة. قلت إلا لفظ الجلالة، هذا هو اللي خرجنا كنتكلموا عليه، إلا لفظ الجلالة فمحل خلاف. فمن أهل العلم من قال هو مشتق، ومن أهل العلم من قال هو جامد. من قال هو مشتق؟ من أين هو مشتق؟ على قول من قال هو مشتق، على قول من قال هو مشتق، قال الله أصله الإله، حذفت الهمزة المتوسطة تخفيفا فصار الله. إذن أصله الإله، حذفت الهمزة فأرغمت اللام في اللام فصار الله، كانت الإله الهمزة التي هي وسط الكلمة حذفت تخفيفا يعني لكثرة الاستعمال، خفف لفظ الإله وصار الله. بعد حذف الهمزة اجتمعت عندنا لامان، لام ساكنة ولام محركة، فأرغمت اللام الساكنة في المتحركة فصار الله. على هذا القول أن أصلها الإله وحذفت الهمزة وصار الله، إذن فمعنى الله المعبود، المعبود جل وعلا بالاستحقاق، لأن كلمة إله للأصل ديالها الله على هذا القول بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود، إذن فعلى هذا الله هو المعبود. لاحظوا الله على هذا القول أصلها إله، إله بمعنى مألوه، شوفوا لاحظوا أصلها إله وإله بمعنى مألوه، مألوه هو المعبود. علاش قلنا إله بمعنى مألوه؟ من أين أتينا بهذا؟ من اللغة، لأن فعال في اللغة، لأن هذا الوزن وزن فعال في اللغة يأتي بمعنى مفعول كثيرا، ومن هذا قولنا كتاب، ما معنى كتاب؟ مكتوب، وقولنا فراش بمعنى مفروش، وبساط بمعنى مبسوط، وبناء كنقول هذا بناء، واش كنقصد المعنى المصدري؟ لا، كنقصد شيء مبني. إذا بناء بمعنى مبني على وزن مفعول، أصله مبنوي، أضغمت الواو في الياء، قلبت الواو ياء ثم أضغمت الياء في الشاء، الشاهد أن فعال يأتي بمعنى مفعول. إذا فعل هذا إذا كان الله أصله إله، ما الذي وقع؟ إله معناه مألوه، ومألوه هو معبود، إذا فعل هذا القول الله معناه المعبود، الله أي المعبود، لا شك أنه معبود على جهة الاستحقاق، يستحق العبادة تبارك وتعالى لأنه هو الخالق. إذا فعل هذا لحظه الحمد لله، إيش معناها؟ كل أنواع المحامد ثابتة لله على جهة الاستحقاق والتعظيم، على جهة الاستحقاق. من خدينا هذا المعنى ديال على جهة الاستحقاق؟ أخذناه من لفظ الجلالة، لأنه يقدر يقول قائل هذا المعنى فيه تكلف، من أين أتيتم بالاستحقاق، ومن أين أتيتم بكل، ومن أين أتيتم بثابت؟ كل ذلك من اللغة. آل دلت على الجنس، واللام دلت على الاستحقاق، ولفظ الجلالة دل على العبودية. إذن فالله الحمد لله كل أنواع الحمد ثابتة لله على جهة الاستحقاق، إذ هو المستحق لجميع أنواع العبادة. واضح الكلام؟ إذن هذا القول الأول أن كلمة الله لفظ مشتق، وقيل هو جامد، وعلى القول بأنه جامد فلا نحتاج لذكر أصله إذ هو غير مشتق. فعلى هذا القول الله يدل على الذات ولا يدل على الصفة، هذا اللفظ وحده استثني عند بعض أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله فقال هذا جامد لا يدل على معنى من المعاني، إذن هو دال على ذات الله تعالى فحسب. أما غير الله من الصفات فمجمعون على أنه على أن الأسماء تدل على الصفة والذات. قال الناظم رحمه الله الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، الحمد لله وصفه سبحانه وتعالى فقال الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. دلائل هذا مفعول ثاني مقدم، والعلماء مفعول أول مؤخر، وتقدير البيت الحمد لله الذي قد فهم العلماء دلائل الشرع العزيز. إذن العلماء قصره للضرورة، وأصله العلماء، وقصر الممدود لأجل الشعر جائز بكثرة، مش جائز أحيانا أو هو أمر قبيح، ليس أمرا قبيحا، هو أمر حسن في الشعر وجائز بكثرة. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع، يعني بالإجماع جائز. فلذلك قصر هنا قال العلماء، إذن أصله العلماء، وقد قرئ به في القرآن في السمع بقصر الممدود السماء وغيره. إذن قال الحمد لله الذي قد فهم العلماء دلائل الشرع العزيز. ما معنى فهم؟ فهم بمعنى علم، لأن التفهيم هو التعليم، التفهيم والتعليم. إذا قلت فهمتك كذا بمعنى علمتك إياه، فهمتك كذا أوصلتك إلى فهمه، وإيصالي إياك إلى فهمه هو التعليم عينه. إذن ففهم بمعنى علم، فكأنه قال الحمد لله الذي علم العلماء. علم العلماء ماذا؟ دلائل الشرع العزيز. دلائل في قوله دلائل الشرع جمع دليل، دلائل جمع دليل. إذا لاحظوا دليل يجمع على أدلة ويجمع على دلائل، والفرق بينهما أن أدلة جمع قلة ودلائل جمع كثرة. أدلة جمع قلة لأنه على وزن أفعلة، وأفعلة معلوم من أوزان جموع القلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعل جموع قلة. أما دلائل فهذه صيغة منتهى الجموع، يعني أنها أقصى وزن للجمع لا يمكن أن يجمع بعد ذلك، نهاية الجمع هو كلمة دلائل، إذن فهو دال على الكثرة. القصد قال ناظم دلائل جمع دليل، إذن فعل هذا الحمد لله الذي علم العلماء أدلة الشرع. قصد بأدلة الشرع هنا أدلة الشرع الإجمالية، لأن الله تعالى قذف في قلوب العلماء وعلم العلماء وفهمهم القواعد والأصول الإجمالية الكلية التي بها تدرك الأحكام الجزئية التي هي داخلة تحتها. فقال الله جل وعلا علم العلماء أدلة الشرع، أيش من أدلة؟ الأدلة الإجمالية. فكأنه قال الحمد لله الذي فهم العلماء أصول الشريعة، كأنه قال هكذا أصول الشرع، دلائل الشرع أي أصوله، لأنني قلت دلائل جمع دليل، والدليل المراد به هنا الأصل الإجمالي القاعدة الكلية دلائل الشرع. ولا شك أن شرعنا عزيز إذ هو من العزيز، شرعنا شرع عزيز. لماذا؟ لأن واضعه هو العزيز، فاستحق أن يكون شرعه عزيزا لأن الواضع له متصف بذلك الوصف، فلذلك صح أن يوصف بهذا. وصالح كلام. إذن تقدير البيت الحمد لله، ووصف الله بقوله الذي علم العلماء دلائل الشرع العزيز. ما المراد بالدلائل؟ أي أصول الشرع، دلائله الإجمالية التي لا تعين مسألة جزئية، فقصد بهذا قواعد العلم وضوابط العلم. لماذا فسرناه بهذا؟ فسرناه بهذا لأمور. الأمر الأول لأن تعليم العلماء للقواعد الكلية وللدلائل الإجمالية يكون فيه ضبط لجميع الجزئيات، يكون في ذلك جمع لشتات كل فروع الشريعة وأجزائها، إذ إن فروع الشريعة وأجزاء جزئيات الشريعة لا تعد ولا تحصى، لا يأتي عليها العد، صعب عدها. عندنا من الفروع كذا ومن فروع كذا، وخصوصا أن الفروع لا تنتهي إلى أن تقوم الساعة، فكل في كل زمن وكل وقت تظهر فروع داخلة تحت كلية جديدة لم تكن عند عصر من قبلنا. فإذا تعلم العلماء القواعد الكلية والأدلة الإجمالية يستطيعون بها جمع شتات تلك الجزئيات والفروع كلها، ولا حينئذ لا يعذبون أنفسهم بحفظ كل جزئية مفردة وحدها. الأمر الثاني أن في قول الناظم الذي قد فهم دلائل الشرع براعة استهلال. الناظم هنا من اللي قال الحمد لله الذي علم العلماء في كلامه هنا براعة استهلال، كان ممكن يقول الحمد لله العزيز الحميد، الحمد لله السميع البصير، ولا لا؟ علاش بالضبط جاب الحمد لله الذي فهم العلماء دلائل الشرع؟ قصد بذلك الإشارة إلى المقصود في المقدمة، وهذا من محسنات الكلام. هذه براعة الاستهلال نكتة بلاغية تدخل في فن البديع من المحسنات البديعية، من المحسنات البديعية في فن البديع نكتة تسمى باش ببراعة الاستهلال، وتسمى أيضا الإلماع عند البلاغيين، تسمى براعة الاستهلال وتسمى الإلماع. فإذا وجدتم في كلام العلماء وفي كلام الناظم إلماع فقصدهم بذلك براعة الاستهلال. وهي براعة الاستهلال أو الإلماع أو حسن المطلع، حسن المطلع. ما معنى براعة الاستهلال؟ معنى براعة الاستهلال أن يشير المتكلم في مقدمة كلامه إلى ما سيق الكلام لأجله، أن يشير في مقدمة كلامه إلى الشيء الذي سيق الكلام لأجله. ستتكلم في كلمتك عن قواعد أصول الفقه فتشير في المقدمة إلى أنك ستتكلم عن هذا. إذا أردت الكلام عن الحديث تشير في المقدمة إلى أنك ستتكلم عن ذلك. وهكذا كانت عادة المصنفين قديما، إن قرأتم كتب المتقدمين تجدونهم يشيرون في المقدمات إلى الفن المقصود أو إلى الموضوع الذي يريدون الحديث عنه. قد أشار صاحب الجوهر رحمه الله إلى هذه النكتة، إلى نكتة براعة الاستهلال بقوله قال بمطلع حسن وحسن القال وسبك نو براعة استهلال، بمطلع حسن وحسن القال وسبك نو براعة استهلال. فذكر هذا من المحسنات البديعية التي يستحسن بالمتكلم أن يأتي بها. بمطلع حسن وحسن القال وسبك نو براعة استهلال. قبل هذا قال وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام بمطلع حسن وحسن القال وسبك نو براعة استهلال. فأخبر رحمه الله في نظمه الجوهر المكنون في البلاغة المعروف، وينبغي لصاحب الكلام تأنق في البدء والختام، يعني المقدمة تكون أنيقة وكذلك الخاتمة تكون أنيقة، بمطلع حسن وحسن القال مطلع حسن وسبك يعني بين الكلمات والجمل أو براعة استهلال. الشاهد في قوله رحمه الله الحمد لله الذي علم العلماء دلائل الشرع العزيز، ماذا في كلامه؟ أي نكتة بلاغية في كلامه؟ براعة الاستهلال. أين أخذت براعة الاستهلال؟ من قوله دلائل الشرع، لأنه قصد بذلك أصول الشريعة أو أدلته الإجمالية وهي علم أصول الفقه. دلائل الشرع أصوله الإجمالية هي هذا العلم، فأشار إلى هذا العلم الذي سيق الكلام لأجله في أول بيت من هذا النظم. يلا نفرض إن شاء الله الشرح وبعد ذلك نتم الأبيات الآتية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من لم يفهم جملة في الشرح فليسأل عنها، إذا كان شي كلمة مفهومة تدرسوا إن شاء الله. زيد وأمر العلماء باستخراج الفروع منها بالنظر المستمد من أنوارها الساطعة الجلية، وجعل معانيها لا تنفد أبدا الآبال. إذا لاحظت أيضا الشارح في مقدمته براعة الاستهلال، حتى الشارح نفسه كلها ابتدى بأصول إجمالية، كل ذلك فيه إشارة للعلم المقصود. وجعل علماء هذه الأمة يجددون الشريعة كأنبياء بني إسرائيل، كلما فنيت طبقة خلفتها طبقة قائمة بالوظائف السنية. صلى الله وسلم على سيدنا محمد الآمن في النظر في أصول الشريعة الكلية. لاحظ حدا بضرعة الاستهلال الآمر بي زيد الآمر بي زيد بالنظر في أصول الشريعة الكلية، إشارة أيضا إلى المقصود. واستنباط الفروع الجزئية، وعلى آله وأصحابه البالغين في العلم الشرعي درجة الاجتهاد العالية، أيضا إشارة قوله الاجتهاد إشارة إلى علم أصول الشريعة. الذي من اقتدى به الناس، لأن الله تعالى جعل أقوالهم وأفعالهم حجة شرعية. صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم يوزن مداد العلماء بدم الشهداء، تكون لمداد العلماء في الوزن الرجحانية. أما بعد، وأيضا في كلامه سجع، مش عبارة في كلامه سجع كما لاحظتم، وهو هاء التأنيث، كل هذا وقف عليه بهاء التأنيث. زين؟ أما بعد، يقول أصغر العزيز، والسجع أيضا من المحسنات البديعية في البلاغة، يفسد البديعية السجع. نعم، هذا فيه إشارة لحديث ولم يثبت، إشارة لحديث في فضل العلماء. أما بعد، سيقول أفضل العبيد إلى مولاه الغني عمن سواه محمد بن يحيى بن محمد محمد بن يحيى بن محمد المختار. انتبهوا لهذه المسألة، أشار إليها فائدة نحوية، ولعل إن شاء الله تأتي بعض الفوائد هكذا استطرادا. كلمة أي علم وصف بكلمة ابن، فهذا من المواضع التي يحذف فيها التنوين، من المواضع التي يحذف فيها التنوين إذا كان علم بعده كلمة ابن وصفا له، وعلم ابن له وصف تلا، وعلم ابن له وصف تلا، من المواضع التي يحذف فيها التنوين. إذا وجدت علما من الأعلم محمد خالد سعيد ثم أتيت بعده بكلمة ابن وكانت وصفا، علاش قيدت وصف؟ لإخراج الخبر عن يجوز الحويج. كلمة ابن إما أن تكون خبرا عن العالم وإما أن تكون وصفا، ولا حالة ثالثة. إن لم تكن خبرا فهي وصف لا تقلب عليها، إذا ما كانتش خبر هي وصف. إن كانت وصفا يجب حذف التنوين ومن الخطأ التلفظ به، وإن لم تكن وصفا كانت خبرا تنطق بالتنوين. مثلا إذا بغيت نخبرك أن محمد ابن سعيد، هذا خبر حينئذ، نقول لك سعيد ابن زيد بالتنوين، هذا خبر ماشي وصف. سعيد ماله؟ ابن زيد. انت كنت كتعرف سعيد وتعرف زيد ولكن لا تعرف نسبة بينهما، ما عرفش انا راه منسوب لي انا، فاقول لك سعيد ابن محمد بالتنوين. ما عدا ذلك في الاوصاف، جاء محمد بن عبد الله، رايت محمد بن زيد، رايت خالد بن عبد الرحمن، كله بحذف تنوين. اذا متى كانت كلمه ابن وصفا للعلم فيجب حذف تنوين. نعم زيد. سيقول افضل العبيد الى مولاه الغني عمن سواه محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله، هذا شرط واضح طلبه مني من لا تسعني مخالفته، وتجب طبعا على نفسي مساعدته وموافقته، وهو أخي في الله وحبيبي عبد الله بن سيدي أحمد، طلب مني أن أشرح له منظومة أبيه الشهير الفقيه سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف، التي جمع فيها أصول مذهب مالك بالعدل، لا ببحث عن عوارضها الذاتية ولا بتعريفها بالحد. حسبه. قال الذي نظم فيه أصول الإمام مالك بالعد لا بالبحث عن عوارضها الذاتية. ما معنى لا بالبحث عن عوارض؟ أشرت إلى ذلك في المقدمة أن الناظم جمع هذه الأصول عدا، لا بالبحث عن عوارضها الذاتية. عوارضها الذاتية يعني ما يعرض لهذه القواعد والأصول من الشروط والأركان والتفصيلات. فكأن الذات عندنا هي هذه القواعد، مثلا الكتاب حجة، الإجماع حجة، القياس حجة، هذه الأشياء ذوات، وهذه الأشياء الذاتية لها عوارض تعرض لها. فالإجماع قد يكون حجة وقد لا يكون حجة، يكون حجة إذا توفرت فيه شروط ولا يكون حجة إذا اختل واحد منها. فالشاهد هذه التفصيلات عوارض لهذه الذات. كذلك المصلحة المرسلة، هذه ذات تعرض لها عوارض فيها تفصيلات متى تعمل ومتى لا تعمل، فهذا المقصود بعوارضها الذاتية، يعني ما يعرض لها. وبيان ذلك بإيضاح، كالبدن بالنسبة للإنسان، بدن الإنسان ذات وله عوارض تعرض له، بدن الإنسان ذات وله عوارض تعرض. ما هي العوارض التي تعرض لبدن الإنسان؟ الصحة والمرض. ولذلك علم الطب يبحث عن عوارض الذات، أو يبحث عن الذات نفسها، لا عن العوارض الذاتية. فبدن الإنسان هذه ذات، والعوارض التي تعرض إليه، تغيرت معدته، تغير رأسه، تغيرت رجله، تغيرت يده، حصل له اختلال، الطب يبحث في ذلك. إذن فالمقصود العوارض الذاتية ما يعرض لذات الشيء المقصود، كالبدن بالنسبة للإنسان فإنه يعرض له السلامة والمرض بمختلف أنواعهما. ولذلك موضوع علم أصول الفقه هو هذا، موضوع علم أصول الفقه البحث عن هذه العوارض الذاتية. واضح كلام؟ إذن فقال الشاهد أن الناظم ذكرها بالعد لا بالبحث عن عوارضها الذاتية ولا بتعريفها بالحد، وإنما ذكرها إجمالا. والشارح رحمه الله تكلف بهذه الأمور التي نقصت الناظم، فذكر العوارض الذاتية وذكر الحدود، يعني التعاريف، تقريبا لحفظها وفهمها واستحضارها لمن له علم بعوارضها وحدودها. واضح الكلام؟ إذن هو نظمها لمن له علم بعوارضها وحدودها، فمن له علم بالعوارض والحدود ويفهم التفاصيل ولكنه لا يستطيع الاستحضار، نظمها له ليستحضر. وهذا أمر يحصل، ماشي لك أنت ضابط شيء أمور غتستحضر، ممكن أن تغيب عليك، وخصوصا إذا كثرت الأشياء. إذا كانت الأصول 20 أصلا أو 19 أو 16 أو أكثر، فأنت ضابط لتفاصيلها، ولكن قد لا تستحضرها على سبيل العد كلها، يمكن أن يغيب عليك بعضها، فنظمها لك لتستحضرها. هذا المقصود. في في عوارضها وحدودها وله اعتناء باستعمالها واعتبارها. فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق. قال الناظم سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف رحمه الله. أبي كف. أبي كف. كف يعني يد. قال الناظم سيدي أحمد بن محمد. أبو كف. حل ما إحنا نقول بو يد لك. معلك لا أبو كفين. وكان صحابي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف بذي اليدين. ذو اليدين. قال الناظم سيدي أحمد بن محمد بن أبي كف رحمه الله وأعاد علينا من بركاته. الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. أي الحمد كله مقصور على الله عز وجل. أي لا يستحقه إلا الله عز وجل. ومعناه لغة وشرعا معروف. قال ومعناه لغة وشرعا معروف، بمعنى لا يحتاج إلى تعريف. وهنا يتكلم العلماء عن فائدة تتعلق بالحمد والشكر. هل هناك فرق بين الحمد والشكر أو هما مترادفان؟ المختار في ذلك أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، بين الحمد والشكر عموما وخصوصا وجهيا، أي أنهما يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. فالحمد باعتبار المتعلق، الحمد باعتبار المتعلق أعم، وباعتبار المورد أخص. والشكر بالعكس، الشكر باعتبار المورد أعم، وباعتبار المتعلق أخص. أنا أكتب الكلام إجمالي ونشرحه إن شاء الله. إذن بين الحمد والشكر عموم وخصوص من وجه. فليش من عموم وخصوص من وجه؟ يعني يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. هذا ولي كتسمى العموم والخصوص الوجهي، وهو أيضا يدرس في المنطق وفي علم وصول الفقه. فالحمد، لاحظوا، الحمد من جهة المتعلق أعم من الشكر. الحمد من جهة المتعلق أعم من الشكر. بيّن ذلك، أي أن الحمد يكون في مقابلة النعم ويكون في غير مقابلة النعم. الحمد قد يكون في مقابلة نعمة وقد يكون في مقابلة نقمة وقد يكون في غير ذلك. إذن فهو من جهة المتعلق أعم. أما من جهة المورد فهو أخف. فالشكر الحمد يكون به باللسان. إذن الحمد من جهة المورد، يعني ما يرد منه، خاص يكون فقط باللسان، فلا يكون بالقلب ولا يكون بالجوارح. ومن جهة المورد هو عام، فالحمد يكون في مقابلة النعمة وفي مقابلة غير النعمة. أما الشكر فالعكس، الشكر من جهة المورد أعم، يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، ولكن من جهة المتعلق خاص، إذ لا يكون إلا في مقابلة النعمة. إذن الشكر يكون في مقابلة النعمة ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. إذن فهو عام من جهة وخاص من جهة. من جهة المورد أعم ومن جهة المتعلق أخص. أما الحمد فيكون في مقابلة النعمة وفي مقابلة غير، فقد تحمد الله على النعمة وعلى غيرها، فهو من جهة المتعلق أعم ومن جهة المورد أخص، إلا يكون إلا باللسان. إذن فعلى هذا قلت يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما في صورة. فيجتمعان فيما لو كان الحمد في مقابلة النعمة باللسان. لاحظوا، إذا كان الحمد في مقابلة النعمة باللسان فقد اجتمع، هو حمد وشكر. هو حمد لأنه في مقابلة النعمة وباللسان، وهو شكر لأنه باللسان وفي مقابلة النعمة. وقد عرفتم أن الشكر يكون باللسان وبالقلب والجوارح ويكون في مقابلة النعمة. إذن فالحمد في مقابلة النعمة يجتمع معه الشكر، هو حمد وشكر في آن واحد. ويختص الحمد فيما لو كان في مقابلة غير النعمة. إذا كان في مقابلة غير النعمة فذلك حمد لا شكر. ويختص الشكر فيما لو كان بالجوارح أو كان بالقلب، سواء ولا يكون إلا في مقابلة النعمة. إذا فما كان بالقلب أو بالجوارح هو شكر لا حمد. وضع. إذا فيختص الحمد فيما كان في مقابلة النعمة، يختص الحمد فيما كان في مقابلة غير النعمة، ويختص الشكر فيما كان بالقلب أو بالجوارح، سواء كان في مقابلة النعمة أو غيرها، ويجتمعان فيما كان في مقابل النعمة وكان باللسان. فبينهما العموم والخصوص الوجهي. وقال بعض أهل العلم هما مترادفان. هذه مثال سخي. بعض أهل العلم قال هما مترادفان بمعنى واحد. فعلى هذا القول لا فرق بين الحمد والشكر. الحمد والشكر بمعنى واحد، لا فرق بينهما. لا فرق بينهما، هما بمعنى واحد. وقيل بينهما العموم والخصوص المطلق. إذا المسألة فيها ثلاثة أقوال. المشهور أن بينهما العموم والخصوص الوجهية. وش وضح العموم والخصوص الوجهي؟ شكون اللي أعم من الآخر؟ هل الحمد أعم أو الشكر أعم؟ كل منهما عام من وجه وخاص من وجه. إذن الحمد أعم من جهة والشكر أعم من جهة. الحمد لاحظ جواب نغيب المورد المتعلق، الحمد أعم من جهة المتعلق والشكر أعم من جهة المورد. صحيح لا، الحمد أعم من جهة المتعلق والشكر أعم من جهة المورد. ما معنى أعم من جهة المتعلق؟ لأنه يكون في مقابلة النعمة وغيرها. ما معنى الشكر أعم من جهة المورد؟ لأنه يكون باللسان وغيره. مزيد قال والتفهيم التعليم ودلائل الشرع المراد بها أصوله الإجمالية، وتفهيم الله إياها للعلماء هو تعليمهم لهم بحقائقها وكيفية استعمالها وإنتاج الفروع منها، وفي التعبير بها هنا براعة الاستهلال. الأصول الإجمالية هي التي لا تعين مسألة جزئية، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها بالتفصيل. عندنا الأصول الإجمالية والأصول التفصيلية، الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية. الأدلة الإجمالية قواعد كلية لا تعين مسائل جزئية، والأصول التفصيلية والقواعد التفصيلية تعين مسائل معينة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل الكلام على هذا وذكر أمثلته. إذا الشاهد قال معنى أن الله تعالى فهم العلماء دلائل الشرع، أي علمهم حقائقها وكيفية استنباط الأحكام منها وما يتعلق بذلك. ثم قال رحمه الله ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. قال ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. ثم حرف ترتيب، أي بعد حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو أهله، ثنى المؤلف رحمه الله بالصلاة والسلام على رسول الله كما هي عادة الخطباء في خطبه وعادة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وعادة سائر المصنفين في الهنود. إذا الناظم رحمه الله ابتدأ بحمد الله ثم بعد الحمد ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله. إذا فحمد الله وأثنى عليه بالصفة التي ذكر، قوله الحمد لله هذا حمد لله، وقوله الذي فهم دلائل الشرع ثناء على الله، إذ تكرار الصفات الدالة على الكمال هو الثناء، تكرار ما يدل على الكمال ثناء. إذا فحمد الله وأثنى عليه ثم ثنى بالصلاة والسلام على رسوله، وهذا أمر معلوم لأن حق الله أول الحقوق، حق الله تعالى أعظم من حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لا بد من البداءة بحق الله تبارك وتعالى. قال ثم، أي ثم بعد حمد الله والثناء عليه الصلاة. قال ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي، إذن الصلاة مبتدأ، على النبي جار ومجرور متعلق بالخبر. الصلاة كائنة على النبي، الصلاة ثابتة على النبي، إذن هو الخبر. قال ثم الصلاة، الصلاة اختلف أهل العلم في تفسيرها، اختلف أهل العلم في معناها، والكثير والمشهور الذي تجدونه في شروحات المتقدمين أن الصلاة هي الرحمة، الصلاة الرحمة. إذن فعلى هذا المعنى الصلاة على رسول الله أي رحمة الله على رسول الله، الرحمة من الله تبارك وتعالى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا القول قول مرجوح، يضعفه قول الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. هذه الآية فيها إشارة إلى أن هذا الكلام، هذا التفسير للصلاة غير صحيح، لأننا لو فسرنا الصلاة بالرحمة لكان معنى الآية أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، لأن الصلوات بمعنى الرحمة كما ذكرنا. إذن فعلى هذا يكون معناها أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، فيكون في الكلام تكرار، والأصل في الكلام التأسيس للتأكيد. هذا معروف عند النحويين، يقولون الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، التأسيس هو الإتيان بمعنى جديد، والتأكيد هو تكرار الكلام السابق. فالأصل في كلام المتكلم أن يكرر ما سبق أو أن يذكر شيئا جديدا، إذن الأصل في الكلام التأسيس للتأكيد، هذا واحد. ثانيا لأن الواو حرف العطف، لأن الواو تقتضي المغايرة، الأصل في حرف العطف أنه يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، فلا يقال في اللغة جاء زيد وزيد هو نفسه، لا، وإنما إذا أتيت بالواو فمستمع أن الآخر غير المعطوف عليه، فتقول جاء زيد وعمر وبكر وخالد وسعيد، فالأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه. ولو جعلنا الصلاة بمعنى الرحمة لكان في ذلك عطف الشيء على نفسه، وعطف الشيء على نفسه ممنوع في اللغة، لا يصح في اللغة تقول ضربت زيدا وزيدا وتقصد بزيد الثاني زيد الأول، لا يعطف الشيء على نفسه وإنما يعطف على غيره. إذن فهذا دليل على أن تفسير الصلاة بالرحمة مرجوح. والمختار في ذلك ما فسرها به أبو العالية رحمه الله كما في صحيح البخاري، فذكر رحمه الله أن الصلاة إما أن تكون من الله أو من الملائكة أو من العباد. الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى عند الملائكة، ومن الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء. إذن الصلاة من الناس دعاء، ومن الملائكة استغفار، ومن الله تعالى ثناء. ما معنى الصلاة من الناس دعاء؟ أي طلب لله تبارك وتعالى، نطلب ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يثني على محمد في الملأ الأعلى. إذن صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم بمعنى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عنده، إن الله وملائكته يصلون على النبي، بمعنى الله يثني على نبيه في الملأ الأعلى. ومن الملائكة استغفار، يستغفرون للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنا طلب من الله أن يثني عليه. إذا فعل هذا، إذا قال العبد اللهم صل على محمد، فكأنك تطلب من الله تعالى الثناء على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. إذا قوله الصلاة على نبينا محمد أي اللهم إنا نسألك أن تصلي على محمد، أن تثني عليه في الملأ الأعلى عندك. مفهوم كلام؟ إذن فالمختار في ذلك التفصيل، إن كانت من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وإن كانت من الملائكة استغفار، ومن الناس دعاء طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى. بذلك فسرها أبو العالية رحمه الله من كبار التابعين. قال النظم رحمه الله ثم الصلاة والسلام، عطف رحمه الله السلام على الصلاة تأسيا بالكتاب العزيز، فالله تبارك وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالناظم رحمه الله امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى فصلوا عليه وسلموا تسليما ذكر الصلاة والسلام، جمع بين الصلاة والسلام. ما معنى السلام على محمد؟ السلام على محمد بمعنى طلب سلامته من الآفات، طلب السلامة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآفات الدنيوية والأخروية، من الآفات في حياته ومماته عليه الصلاة والسلام. فكأنك تسأل الله تعالى أن يسلمه وأن يعافيه من جميع الآفات التي قد يتعرض لها حيا وميتا. قال رحمه الله ثم الصلاة والسلام أبدا أي دوما أبدا الآباد، بمعنى صلاة وسلاما دائمين كما قال متلازمين لا نهاية لهما. فكأنك بكلامك هذا قلت إني أصلي وأسلم على محمد أبدا الآباد دائما لا نهاية لهذه الصلاة والسلام، بمعنى صلاة وسلام غير منقطعين لا ينقطعان. ثم الصلاة والسلام أبدا، إذا أبدا ظرف لما يستقبل من الزمان وهو دال على عدم النهاية، دال على عدم النهاية، خالدين فيها أبدا بمعنى لا نهاية لمكوثهم. فكذلك قولك الصلاة والسلام أبدا بمعنى لا نهاية لهما لا تنقطعان أبدا. قال رحمه الله ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على النبي لا شك أن المقصود بذلك هو نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدليل على ذلك أنه وصفه بعد قال على النبي الهاشمي أحمد. هذا الوصف وصف النبي اختلف أهل العلم فيه، فقيل مشتق من النبأ وقيل مشتق من النبوة. قيل مشتق من النبأ، والنبأ هو الخبر، النبأ الخبر، يقال أنبأه بكذا بمعنى أخبره به. فاشتقاق النبي من النبأ بمعنى الخبر المناسبة فيه ظاهرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نبي بمعنى مخبر للناس برسالة الله تبارك وتعالى، مبلغ للناس ومخبر لهم بالوحي الذي أنزله الله تعالى عليه، فهو وصف يتصف به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل مشتق من النبوة، والنبوة هي الرفعة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رفيع الدرجة رفيع المقام والرتبة. إذا فعل أنه مشتق من الخبر أو من النبوة بمعنى الرفعة، فكلاهما يتصف بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونبي في الصرف هذا تسمى صفة مشبهة باسم الفاعل. إذا فكلمة نبي هذه الكلمة دالة على ذات وصفة، لفظ نبي يدل على الذات والصفة. ما هي الذات التي يدل عليها؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والوصف الذي يشتمل عليه هو إما الخبر أو الرفعة. إذن فهو وصف دال على ذات وبعدا، والصفات كلها تدل على هذا. قال على النبي الهاشمي. الهاشمي هذه نسبة إلى جد أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فهاشم ليس جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو جد أبيه عبد الله. الهاشمي إذا نسبه الناظم إلى من؟ إلى جد أبيه، إلى جد أبيه هاشم، لأنه قلت ابن عبد الله بن عبد المطلب، فجد النبي المباشر هو عبد المطلب، وقد نسبه الناظم رحمه الله هنا إلى جد أبيه هاشم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخره. النبي الهاشمي أي المنسوب إلى هاشم. قال ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. أحمد هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام في القرآن الكريم. فذكر الله تعالى على لسان عيسى عليه السلام أن محمدا اسمه أحمد، أن من أسمائه التي سمي بها أحمد، ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. إذا فعل هذا أحمد اسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أسماء غير هذا الاسم عليه الصلاة والسلام معروفة. وهذا الاسم أحمد إما أن يكون متصفا به النبي، أو وصف به لفعل الناس. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سمي بهذا الاسم لفعل الناس أو لفعله، بما يدل على معنيين. إما أنه سمي أحمد لأنه أكثر الناس حمدا لله تعالى، لأن أحمد على وزن أفعل، وأفعل هذه الصيغة صيغة تفضيل. إذن فمعنى كون اسمه أحمد أنه أكثر الناس حمدا لله تبارك وتعالى، فسمي أحمد لماذا؟ لأنه أكثر الناس حمدا لله، لأن صيغة التفضيل تدل على هذا المعنى. وإما أن يكون سمي أحمد لفعل الناس لا لفعله، أي لكثرة حمد الناس له على خصاله الطيبة وعلى أفعاله الحميدة سمي بأحمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد إما لكثرة حمد الناس له، أو لأنه كثير الحمد لله تبارك وتعالى، فالشاهد أن هذا اسم من أسمائه، وأسماؤه كثيرة عليه الصلاة والسلام. إذن خلاصة الكلام، بعد حمد الله تعالى ثنى الناظم بالصلاة على رسولنا، قال ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد، ثم قال أي نطلب من الله دوام الصلاة والسلام آخر أبدا الآباء على النبي المنسوب إلى هاشم بن عبد مناف المسمى بأحمد وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. آله هذا معطوف على قوله ثم الصلاة على النبي، معطوف على قوله النبي، فالمعنى حينئذ الصلاة والسلام على النبي، والصلاة والسلام على آل النبي. وآل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختلف أهل العلم في المراد منهم، فمن أهل العلم من يعمم، ومن أهل العلم من يخصص. وكلمة آل معروفة أصلها أهل أو آل، فالمراد بذلك القرابة، ولذلك أهل العلم اختلفوا في معنى الآل، فمنهم من يجعل الآل هم بنو عبد المطلب، ومنهم من يقول الآل هم بنو هاشم، وفي ذلك أقوال معروفة، والمختار فيها في هذا الباب التعميم. لماذا؟ لأن المقام مقام دعاء، فإذا كان المقام مقام دعاء فيناسب الدعاء التعميم، التعميم مناسب للدعاء. فعلى هذا المراد بالآل آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه إلى يوم القيامة، آل النبي أتباع النبي على دينه إلى يوم القيامة. وعطف الصحب عليهم بعد من باب عطف الخاص على العام إذانا بأهمية الخاص، وسيأتي وآله الغر وصحبه. إذن فحينئذ غيكون الكلام من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. إذن الآل عام يشمل الصحابة والتابعين وكل من سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لماذا؟ لأن المقام مقام دعاء، والأصل في الدعاء التعميم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا يعمم، وكذلك القرآن الكريم الدعاء فيه دعاء معمم، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأ، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا للإيمان، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، مقام دعاء. فلذلك المناسب هنا التعميم، نقول الآن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على نهجه والسائرون على طريقه إلى يوم القيامة. قال وآله الغر، الغر جمع أغر، الغر هذا جمع على وزن فعل، وهو جمع أغر على وزن أفعل، الغر جمع أغر، والأغر هذا اسمه تفضيل مشتق من الغرة، فمعنى حينئذ الآل الغر أي بيض الوجوه، لأن الأغر هو أبيض الوجه، الأغر هو أبيض الوجه وقيل أبيض الجبهة على سبيل الخصوص، هذا نسمى بالأغر. إذن فمعنى قوله آله الغر أي بيض الوجوه. هل المراد بأن أتباع النبي على دينه أنهم بيض الوجوه فعلى هذا لا يدخل السود؟ لا، هذا اللفظ استعمل كناية ولم يقصد به معنى. جابهم زيان، شرحنا احنا الآل باش بالعموم، وإذا شرحنا الآل بكل من اتبع النبي تعلمون أن من اتبع النبي منهم الأسود والأبيض، وهو وصف الآل بالغر، قال الآل الغر، قلنا الغر بمعنى بيض الوجوه، فحينئذ سيخرج السود، وتعلمون أن البياض والسواد والصاد طرديان لا يليط الشارع الأحكام بهما. إذن فلماذا قال الغر، استعمل هذا الغر هذا اللفظ كناية عن معنى آخر؟ تعلمون الكناية، الكناية في اللغة أن يستعمل لفظ ولا يراد به معنى، أن يراد به لازم معنى، استعمال اللفظ وإرادة لازم معناه هو ما يسمى بالكناية في فن البيان، في علم البيان تسمى الكناية، لفظ به لازم معناه أريد مع جواز قصده معه أريد. إذن ما هذا اللفظ استعمل كناية عن ماذا؟ استعمل كناية إما عن طهارتهم القلبية، أي أن قلوبهم بيضاء لعدم اتصافهم بما ينجسها من الشرك والكبائر والمعاصي، لأن هذه الأمور هي التي تسود القلب، فكنا بذلك عن طهارة قلوبهم لأنهم موحدون متبعون للسنة مطيعون لله تبارك وتعالى، إذن فهم بيض في الباطن طاهرون في الباطن والقلوب، أو يكون هذا اللفظ قد استعمله كناية عنهم يوم القيامة، فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أمته أنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، كما في موطأ مالك وفي الصحيحين وغيرهم، قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، يأتون على جباههم بياض دال على سجودهم لله تبارك وتعالى وعلى إيمانهم من كثرة وضوئهم للصلاة. إذن فحينئذ يقول الناظم رحمه الله كنا بقوله الغر عنهم يوم القيامة، لأن آل النبي وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم من صفاتهم أنهم يكونون يوم القيامة متميزين على غيرهم ببياض في الجبهة. إذن فالشاهد هذا اللفظ لم يقصد به معنى وإنما قصد به لازم معنى. قال وآله الغر وصحبه، لذلك قد يقول قائل في الكلام تكرار، لاحظ إذا قلنا وآله الغر وصحبه يكون في كلامنا تكرار، لماذا؟ لأن الصحابة داخلون في الآن، بل هم أولى الناس دخولا في الآن، ثم أعاد وقال وصحبه، فالكلام فيه تكرار، فنقع فيما قد حذرنا منه فيما مضى، العطف يقتضي المغايرة، نقول هنا توجد المغايرة، هذا ليس من عطف الشيء على نفسه، هنا مغايرة وهي العموم والخصوص، والعموم والخصوص مغايرة، وإنما الممنوع أن يعطف الشيء على نفسه من كل وجه، أن يعطف الشيء على نفسه من كل جهة، أما عطف عام على خاص فهذا العموم والخصوص تغاير، ولذلك جاء في القرآن الكريم حافظوا على الصلوات والصلاة والصلاة الوسطى من الصلوات، هذا من باب عطف العام على الخاص إذانا بأهمية الخاص. لماذا يفعل المتكلم ذلك؟ مثلا أقول لك أكرم الطلبة، ومن الطلبة طالب اسمه سمير، فأقول أكرم الطلبة وسميرا، هل قولي وسميرا يلزم منه أن سميرا ليس من الطلبة؟ لا يلزم، وإنما خصصته بالذكر لأمر خاص لأهميته عندي، فقلت لك أكرم الطلبة عموما وسميرا على سبيل الخصوص، لذلك مقرر في علم الأصول أن عطف العام على الخاص لا يخصص، ليس من المخصصات عطف الخاص على العام، عطف الخاص على العام ليس من المخصص، لذلك أشار إلى هذا بعضهم بقوله ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي، ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي، يعني أنه لا يخصص بالعطف، واضح كلام؟ إذا عطف العام على الخاص لا يخصصه، مفهوم كلام؟ إذا فعل هذا وآله الغر وصحبه، صحب هذا اللفظ ليس هو كلمة آل من كل وجه، بل هو من باب عطف الخاص على العام، ولماذا عطف النادم الخاص على العام؟ إذانا بأهمية الخاص، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم يستحقون ثناء وصلاة وسلام أخص وأكثر من غيرهم لمنزلتهم ومكانتهم المعلومة المعروفة. قال وآله الغر وصحبه الكرام. لو شرحنا الآن بالمعنى الأخص لوقعنا فيما وقعنا فيه الآن، غير وقعنا في الإشكال. لو أننا شرحنا الآن بأنهم قرابة النبي من آل هاشم أو من آل عبد المطلب، فلا شك أن المقصود بهم المؤمنون، آله المؤمنون من آل هاشم، آله المؤمنون من آل عبد المطلب. ولكن حينئذ غيكون العكس، عطف العام على الخاص، لأن المؤمنين من آله أخف من سائر أصحابه، فسائر أصحابه قد يكونون من آل أو من غير الآل، فحينئذ يكون العصف عطف العام على الخاص، وهو أيضا جائز. نعم أيضا جائز، يجوز عطف العام على الخاص والخاص على العام، كلاهما جائز وقد جاء في القرآن الكريم. قال الناظم وآله وصحبه. ما معنى وصحبه؟ صحبه هذا اللفظ اسم جمع، اسم جمع بمعنى أصحاب، صحب اسم جمع بمعنى أصحاب، ومفرد أصحاب صاحب، صاحب وصاحب وصاحب الجمع أصحاب. هذا اللفظ صحب لا مفرد له من لفظه هو، فلذلك يقال فيه اسم جمع. إذا ما هو اسم الجمع؟ اسم الجمع هو اللفظ الذي لا مفرد له من لفظه. إذا فعل هذا صاحب، إذا سئلت ما هو مفرده؟ ما هو مفرد صاحب؟ لا مفرد له، هذا هو معنى كلمة اسم جمع. لو كان له مفرد أقول لكم من الأول جمع، صاحب جمع انتهنا، فمن يقول لكم اسم جمع؟ إذا لا مفرد له. صاحب ما هو مفرده؟ لا مفرد له، إذا هو اسم جمع. ولكن يوجد جمع بمعنى، هذا اسم جمع، وهناك جمع بمعنى وهو أصحاب. أصحاب هذا جمع واسم جمع، جمع له مفرد وهو صاحب. إذا عندنا جمع واسم الجمع، الجمع هو أصحاب مفرده صاحب، وصحب اسم جمع لا مفرد له من لفظه. قلت أصحاب جمع صاحب، الصاحب المراد به هنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى عندنا صحابيا، صاحب رسول الله يسمى صحابيا. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخللت ردة في الأصح. أحسن وأجمع تعريف للصحابي، هذا التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. سمحوا لي ردعيا شوية لذلك لا أستطيع. إذا الصحابي قلت هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. تبت التعريف باختصار نعلق عليه، الصحابي هو من لقي النبي، هو من لقي النبي. إذا قولنا هو من لقي النبي هذا جنس، فيدخل في هذه الكلمة من لقي من رآه ومن لم يره، ومن جالسه ومن لم يجالسه، ومن سمع منه وما لم يسمع منه، بل يدخل في ذلك من رآه ولو للحظة، ويدخل في ذلك من رآه من مكان بعيد لأنه لقي في اللغة. إذا من لقي هذا اسم جنس تدخل فيه هذه الأمور كلها، وهذا التعبير أسد وأصون ممن عبر بالرؤية كابن الصلاح. فمنهم من عرف الصحابي بأنه من رأى النبي، ومن عرفه بأنه من رأى النبي يخرج العميان من الصحابة كابن أم مكتوم رضي الله عنه، وهو صحابي بالإجماع. وعلى تعريف ابن الصلاح ومن تبعه لا يدخل لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كانت عبارة ابن حجر أضبط وأسد من عبارة ابن الصلاح. من لقي النبي فيشمل قلت من جالسه ومن لم يجلسه، ومن لقيه ولو للحظة واحدة، ومن سمع منه ومن لم يسمع منه قط، كل أولئك داخلون في اللقي. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، القيد الثاني مؤمنا، فيخرج بهذا القيد من لقيه وهو كافر. فمن لقي النبي وهو كافر وبعد موت النبي أسلم لا يسمى صحابيا. من لقي النبي حالة اتصافه بالكفر ولم يؤمن إلا بعد موت رسول الله فليس بصحابي. علاش؟ لأن من شرط الصحابي أن يلقى رسول الله متصفا بالإيمان. واضح؟ من لقي النبي مؤمنا فخرج من لقيه وهو كافر. ولا شك أن أبا لهب وأبا جهل كل هؤلاء ليسوا من الصحابة، مع أنهم لقوا النبي ولكن لم يكونوا مؤمنين، لقوه وهم كفار. من لقي النبي مؤمنا به، هذا القيد يخرج من لقي النبي مؤمنا بغيره من الأنبياء. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم مؤمنا بغيره من الأنبياء قبله ولم يكن مؤمنا به فهذا ليس بصحابي. إذا من لقيه مؤمنا بموسى، من لقيه مؤمنا بعيسى أو بغيرهما من الأنبياء فليس بصحابي، وإن كان مؤمنا، نعم مؤمن ولكن ليس مؤمنا برسول الله، وجب أن يكون مؤمنا به وعليه الصلاة والسلام. بل لقي النبي مؤمنا به وبات على الإسلام، وبات على الإسلام، فيخرج بهذا القيد بل لقيه مؤمنا به ولكنه ارتد. إذن فيخرج بهذا من ارتد من الصحابة وهم عدد قليل بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلوم أنه في خلافة أبي بكر في زمن الردة ارتد بعض من كان أمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قلة وليسوا بكثرة، قلة معدودون على رؤوس الأصابع، بل قال بعض أهل العلم يتجاوزون العشرة كعبد الله بن جحش وابن خطل. إذن سيخرج أولئك الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا من الصحابة. إذن لاحظ ابن جحش وابن خطل هؤلاء لقوا النبي مؤمنين به ولكن لم يتوفوا على الإسلام لأنهم ماتوا على الكفر. هؤلاء صحابة ليسوا من الصحابة. إذن يشترط في الصحابي أن يكون ممن مات على الإسلام. من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام ثم قال ولو تخللت ردة في الأصح، وهي فائدة جيدة، فائدة قيمة، فيها الجواب عن سؤال قد يرد عليكم. لاحظوا حين قلنا من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، فإن قيل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع للإسلام ومات على الإسلام، فهذا يصدق عليه أنه لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ولكن تخللت ردة بين لقيه وموته، بين لقيه النبي وبين وفاته توسطت ذلك ردة، ارتد ورجع، فهل هذا صحابي؟ على الأصح هو صحابي، على الراجح هو صحابي، خلافا لمن أخرجه من الصحابة. لذلك قال ولو تخللت ردة في الأصح، يعني في القول الأصح من قولي العلماء في المسألة. إذا من لقي النبي مؤمنا به وارتد ثم رجع للإسلام ومات على الإسلام فإنه يعد من الصحابة على المختار عندهم. إذا هذا المراد بالصحابي. قال رحمه الله وآله الغر وصحبه الكرام، وصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم كرام، وكرام جمع كريم، والكريم هو الحسن الأفعال، الحسن الأفعال الخالص الأفعال يسمى كريما، والكرم معروف، الكرم معروف ومرادف للجود، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا متصفين بالكرم طبعا وشرعا، هم كرام متصفون بالكرم بمعنى الجود، ومتصفون بالكرم بمعنى حسن الأفعال، ومتصفون بالكرم بمعنى الإخلاص في الأفعال. كل هذه المعاني يأتي لها لفظ الكريم قد ذكرها في القاموس، وأصحاب رسول الله جمعوا هذه الصفات كلها، فهم كرام طبعا وشرعا. طبعا وشرعا نشمل طبعا يعني سجية طبيعة، الكرم فيهم سجية، الكرم فيهم خلقة تربوا وفطروا عليها، وشرعا الله تعالى مدحهم بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم بذلك، فقد مدحهم الله وعدلهم في غير ما آية، وذكر حسن أخلاقهم وحسن أفعالهم ونصرتهم لرسول الله ووقوفهم معه في أحلك المواقف إلى غير ذلك. إذن فلا شك أنهم كرام، فلذلك وصفهم بهذا الوصف، قال وآله الغر وصحبه الكرام، ثم قال والتابعين لهم على الدوام، أيضا هذا من باب عطف الخاص على العام، لأن التابعين لهم بإحسان قد دخلوا في الآل عموما، ولكن خصهم للميزة التي امتازوا بها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فقد امتاز التابعون بميزة وهي قربهم بالرسول الله ورؤيتهم لأصحاب رسول الله، أنهم قريبوا العهد من النبي وإن لم يروه، قريبوا الزمن من رسول الله وإن لم يروه، هذا شرف. والأمر الثاني أنهم رأوا من كان مع رسول الله، اجتمعوا مع من كان مع رسول الله وهم الصحابة، فكانت لهم بذلك ميزة أنهم أخذوا العلم الذي أخذه الصحابة من رسول الله مباشرة بلا واسطة، فلذلك كانوا مفضلين على من جاء بعدهم. قال وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم، الضمير في لهم عائد على الصحابة، أي التابعين للصحابة، التابعين للصحابة والسائرين على نهجهم وطريقهم، هؤلاء هم التابعون، بمعنى المؤمنون من التابعين الذين ساروا على نهج الصحابة واتبعوا طريقهم. والتابعين لهم على الدوام، أي على سبيل الأبد، الذين اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يلقوا ربهم، اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا. إذن هذا معنى قوله في هذا البيت: وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين له على الدوام. وعلى آله الغر البيض الوجوه جمع أغر، والغرة بياض في الوجه، وهي هنا كناية عن إيمانهم وطهارتهم الحسية والمعنوية. لا شك هم طاهرون حسا ومعنا. لماذا طاهرون حسا؟ لأنهم مؤمنون، والمؤمن لا بد أن يكون طاهرا حسا، إلا تصح صلاته إلا بطهارة حسية بخلاف غير المسلمين. إذن فهم طاهرون حسا من النجاسات والأقدار والأوساخ والأضراب حسا، وأيضا معنا لأنهم مؤمنون موحدون لله تبارك وتعالى. لأن البياض يكنى به عن الإيمان، كما أن السواد يكنى به عن الحسن، أعاذنا الله منه. ولذلك يوم القيامة تبيض وجوه المؤمنين وتسود وجوه الكافرين، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أو الله أن نكون بنسكنين. أو كناية عن كرمهم، لأن بياض الوجه يستلزم طلاقته، وطلاقته تستلزم الكرم. نعم، أيضا هذا قد يكون كناية عن كرمهم، لأن بياض الوجه يستلزم طلاقة، والطلاقة تستلزم الكرم، فيكون ذلك كناية عن كرمه. أو كناية عن كونه من أهل الجنة، إذ قد ورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة يدعون يوم القيامة غرا محددين من أزع الوضوء، ولفظه إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محددين من أثر الوضوء، وعلى صحبه الكرام طبعا وشرعا، واضح، وعلى صحبه الكرام طبعا وشرعا، يعني طبيعة وخلقة وشريعة، وعلى التابعين لهم من المؤمنين في العلم والعمل على الدوام، أي إلى يوم القيامة. وبعد فالقصد بذا النظم الوزيد ذكر مباني الفقه في الشرع العظيم. وبعد يعني بعد هذه المقدمة التي اشتملت على الحمد الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الغر والصحابة، فالقصد مازال بعيد شيء كثير مازال زيدوا. قال رحمه الله: وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. بعد معلومة هذه الكلمة يؤتى بها دائما للفصل بين المقدمة والشروع في المقصود. فبعد أن ينهي المتكلم مقدمته بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الآل والصحب، بعد كلمة انتقال، أي بعد ما سبق، بعد ما ذكر. لذلك قال: وبعد فالقصد. بعد هذا ظرف، بعد ظرف زمان، والظروف لا بد أن تكون مضافة. أين هو المضاف إليه؟ وبعد فالقصد لم يذكر المضاف إليه. نعم، يحدث المضاف إليه دائما بعد كلمة بعد، بعد كلمة بعد التي تكون في المقدمات. أما بعد، وبعد يحدث المضاف إليه، وتقديره دائما وبعد ما سبق، وبعد ما ذكر، هذا المراد. وبعد، إذا لماذا العرب تحذف المضاف إليه بعد كلمة بعد؟ لأنه واضح للعلم به، لمعرفته تحذفه ولا تنطق به. فأنت قلت كلاما ثم قلت وبعد فكذا وكذا. وبعد بعد إيش؟ بعد ماذا؟ أي بعد ما ذكر، بعد ما سبق أن ما بينته، فإنني أقول كذا وكذا. إذن فالمضاف إليه هنا محذوف لذات ما سبق عليه. والمضاف إليه معلوم إذا حذف في هذا المقام ونوي معناه، لأن معناه هنا واضح منوي. وبعد أي وبعد ما ذكر، فإن هذا الظرف يبنى على الضم. ثم كتعرفوا أن بعد ظرف زمان، والظرف يكون منصوبا في الأصل، المفعول فيه هو المسمى ظرفا. إذا خص يقول وبعد، يا جميلي خص نقول وبعد، أشك يقول وبعد بالضم، هذا مبني فقط، مبني على الضم في محل نصب. إذا بعد ظرف مبني على الضم في محل نصب مفعول فيه. لماذا بني على الضم؟ هذه قاعدة مضطردة. متى حذف مطلقا، متى حذف المضاف إليه ونوي معناه، يعني قدرنا معناه كما هنا وبعد ما ذكر، فإنه يبنى على الضم مطلقا. متى حذف المضاف إليه وقدر معناه فيبنى المضاف إليه على الضم. واضمن بناء غير من عدم تما له أضيف ناويا ما عدم قبل، كغير بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعل في الألفية. قال قبل كغير بعد في القرآن، لله الأمر من قبل ومن بعد، أين هو المضاف إليه؟ لم يذكر. من قبل ماذا ومن بعد ماذا؟ لم يذكر، لذلك بني على الضم. وإذا لقيت المضاف إليه تذكر تجده معربا حينئذ، ما يقاش يعرب ينصب بالفتحة. تقول وبعد ما سبق بيانه، وبعد هذه المقدمة، وبعد كذا تنصب. لماذا؟ لأنه ذكر المضاف إليه. فإذا لم يذكر كما هنا وقدر معناه يبنى على الضم. وبعد فكذا وكذا، أما بعد فكذا وكذا. قال رحمه الله: وبعد أي بعد ما سبق ذكره، ف لا بد من الاتيان بفا بعد كلمة بعد. وثالث تلوي تلويها وجوب الأنيثة. أما بعد فكذا وبعد فكذا، هذه الفاء التي يؤتدها بعد بعد لماذا؟ على أي شيء تدل الفاء التي تذكر بعد كلمة بعد؟ لماذا لا بد من ذكرها؟ لماذا تذكر وجوبا؟ لماذا؟ هذه فيها تعقيد. الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، هذه الفاء الرابطة بين الشرط والجواب. قد يقول قائلين الشرط، ممكن الشرط الأول وبعد فالقصد، لا توجد أداة شرط ولا فعل شرط. أقصد التعقيد هذا، لا يوجد جواب شرط، لا كاين شرط، هناك شرط محذوف. أصل الكلام مهما يكن من شيء فالقصد، هذا هو تقدير الكلام، معنى الكلام مهما يكن من شيء فالقصد بهذا النظم إلى آخره الوجيزي، هذا أصله. مهما يكن من شيء، ما الذي وقع؟ حذفت العرب مهما التي هي اسم شرط على الأصح، وحذفت فعل الشرط الذي هو يكن ومتعلقه، وعوضت ذلك كله بكلمة أما، فقالت أما بعد فكان. هذه أما نائبة عن مهما يكن من شيء، وذلك ابن مالك في الألفية قال أما كمهما يكن من شيء وثالث وتلويها وجوبا أنيثة، يعني فلا بد منها. أما كمهما يكن من شيء، أما بعد بمعنى مهما يكن من شيء بعد فكان وكان، فحذفت مهما يكن من شيء وأقيمت أما مقامها. ثم العرب تجوزت في ذلك لكثرة استعمال أما بعد، فحذفت كلمة أما وقالت وبعد، فلذلك الفاء لا بد أن تذكر بعد كلمة بعد. وذلك هذا السؤال قد يرد عليكم لدرجة شوية تحرقوا، لماذا تقولوا وبعد فاء؟ لماذا يؤتى بتلك الفاء؟ ما معناها؟ لماذا؟ الجواب هذا، الفاء واقعة في جواب شرط مقدر، لأن المعنى مهما، ومهما من أسماء الشروط، مهما يكون من شيء فكذا وكذا، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فاء، ما نحن لك بمؤمنين، إذا أداة شرط، فهي مقدرة لذلك يؤتى بالفاء. والفاء لا بد من ذكرها، يعني ابن مالك قال وفاء لتلوي تلويها وجوبا أنيثة، يعني لا بد أن تدخل. قال وبعد فالقصد، القصد بمعنى المقصود، القصد على وزن فعل، قصد على وزن فعل. وانتبهوا لهذه فائدة لغوية، فعل هذا الوزن في الأصل هو وزن للمصدر، وهذا الوزن للمصدر يأتي غالبا مكان اسم المفعول. فعل بمعنى مفعول كثير في اللغة، إطلاق فعل وإرادة مفعول، انتبهوا فعل هذا مصدر ومفعول اسم مفعول، تعرفوا الفرق بين المصدر واسم المفعول. المصدر يدل على الحدث فقط بدون ذات، ولذلك هذه الأمور اللغوية اللي كنذكر هي أمور مفاتيح للعلوم كلها، مش كنذكرها زائدة، لا، بها يتأتى فهم المراد. لو لم يكن فهم المراد متوقفا عليها والله ما ذكرته، فهم المراد يتوقف عليها. لا تجد وسيلة أخرى لتفهيم المراد إلا باللغة، لأنه قد يقول قائل استشكل، تأمنوا معي، قصد هذا مصدر، تقول قصد الشيء يقصده قصدا ولا لا، مثل ضرب ضربا على وزن فعل، إذن هو مصدر. وحنا كنعرفوا أن المصدر في اللغة كيدل على الحدث، كيدل على الحدث، يعني المعنى ملي كنقول لك ضرب، اش كتفهم من كلمة ضرب ذات؟ لا، كتفهم غير المعنى المصدري اللي هو الضرب. فهم، اش كتفهم من كلمة فهم؟ المعنى اللي هو الفهم، اللي يدل عليه كلمة فهم. فلذلك فهم ضرب هذا كيتسمى مصدر، والمصدر يدل على الحدث على المعنى فقط، ما كيدلش على ذاته. هل الناظم رحمه الله قال باللي قال القصد قصد المعنى المصدري؟ لا، لا يصح تفسير الكلام بالمعنى المصدري. القصد شيء معنوي، فلذلك لا يصح أن يراد هنا. إذا ايش معنى قصد؟ معناها المقصود، القصد أي مقصودي بهذا النظم، مفهوم كلام؟ ماشي القصد بهذا، لا، قصد اللي هو حدث بهذا لا معنى له، مقصودي بهذا النظم. إذا ففعل بمعنى مفعول، مفهوم الكلام؟ فعل هنا بمعنى مفعول، وهذا كثير في اللغة. ومن هذا قول الله تبارك وتعالى هذا خلق الله، ما معنى خلق الله؟ مخلوقه، هذا يشير الله تعالى إلى مخلوقاته، يقول هذا خلق الله، هل في ذلك الإشارة إلى فعل الله؟ أبدا، لا يصح الكلام هكذا، الخلق فعل لله تبارك وتعالى، ولم يشر إلى فعله وإنما أشير إلى مخلوقاته، هذا خلق الله بمعنى هذا مخلوقه. إذا فإطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول كثير، ومنه هذا. وبعد فالقصد، أطلق النادم المصدر اللي هو قصد، وقصد اسم المفعول المقصود، فكأنه قال وبعد فال، كأنه قال وبعد فالمقصود، قال وبعد فالمقصود أي مقصودي. ألف قوله المقصود عوض عن الضمير، ألف قوله المقصود بدل من الضمير. إذن فمعنى المقصود يعني مقصودي أنا من أنظم. وبعد فالقصد بهذا النظم الوجيز، بذا ذا اسم إشارة، بهذا النظم الوجيزي. كذلك قوله بهذا النظم نفس المسألة، أطلق المصدر وأراد اسم المفعول. إيش معنى بهذا النظم؟ أي المنظوم، بهذا المنظوم الذي بين يديك، بهذا الشعر المنظوم بين يديك. وش واضح كلام؟ إذا مقصودي بهذا المنظوم الذي تقرأه، إذا ما تقرأه أنت الآن الذي بين يديك، هل هو المنظوم أو النظم؟ المنظوم. أما النظم فذلك شيء معنوي، فعله فعل النظم هو النظم، مش واضح؟ ذلك شيء معنوي لا يمكن أن يراه حسًا. إذا فما تراه أنت هو منظومه الذي وقع عليه نظم الناظم. إذا المقصود فالمقصود بهذا النظم أي بهذا المنظوم. إذا ما الذي وقع؟ نقول أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، كقوله تعالى هذا خلق الله بمعنى مخلوقه. وهذا كيف في البيان مجاز مرسل، إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول مجاز مرسل. قال رحمه الله وبعد فالقصد بهذا النظم أي المنظوم. قال الوجيز وصفه بوصف، الوجيز بمعنى المختصر. إذا وصف منظومته بأنها منظومة مختصرة وجيزة. اسمعنا وجيز أو مختصر، أنه قليل الفائدة، لا ليس هذا المقصود. المقصود بالمختصر الوجيز أي قليل الكلام كثير الفائدة. الكلام الوجيز المختصر هو القليل الألفاظ الكثير المعاني. إذا كان الكلام قليل الألفاظ والمعاني ديالو كثيرة والفوائد ديالو كثيرة يسمى كلاما وجيزا، كلاما مختصرا. وبعد فقصدي ومقصودي لهذا المنظوم المختصر الوجيز القليل الألفاظ الكثير المعاني. إذ لو أنه قصد الذم لما أقبل على نظمه أحد. لو كان المقصود ديال الناظم أن نظمي مخل بالمقصود مختصر لغاية الإخلال لما أقبل أحد على نظمي، تشحن محفل المنظومة دياله، وبالتالي لا يحصل الأجر له. وعادة المصنفين أو الأصل أنهم يطلبون بهذه التأليفات ماذا؟ نيلا درجات الحسنات، ولا ينالونها إلا بقراءة الطلاب لتلك الكتب وشرحها وحفظها فيحصل لهم الأجر والثواب. فلذلك يمنحون كتبهم، أهل العلم يمدحون كتبهم ويذكرون لها ميزات على غيرها ليقبل الناس عليها. ولا تجدون أحدا ينظم مؤلفا أو يؤلف مؤلفا يقول لك مؤلف ديالي ما فيه ميتشات أبدا، لأنه إن قال ذلك لا يقبل عليه أحد من الناس. ولذلك ابن مالك رحمه الله في الألفية في المقدمة أشار إلى تفضيل ألفيته على ألفية غيره ليقبل الناس عليها. قال فائقة ألفية ابن معطي، ألفية ديالي قراها راح تحصل لك من ألفية ابن معطي. لماذا؟ لتقبل عليها ويحصل له الأجر، وهذا عادة المصنفين عموما. إذا قال وبعد فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. إذا ذكر هذا هو الخبر، المقصود بهذا النظم الوجيز شنو المقصود؟ ما المقصود؟ ذكر مباني. إذا ذكر هذا خبر المبتدأ، مقصودي ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. إذا قال لك المؤلف رحمه الله المقصود عندي أن أذكر لك، أن أبين لك ذكر مصدر، ودائما المصدر فسره بأن والمضارع يتضح لك معنى. مقصودي أن أذكر، أن أبين لك مباني الفقه، ذكر مباني الفقه. مباني جمع مبنى، والمراد بالمبنى هنا الأصل والأساس، الأصل والأساس الحسي. إذا فحينئذ ما معنى مباني الفقه؟ أي أصول الفقه. ذكر مباني الفقه يعني ما ينبني عليه الفقه، والأشياء التي ينبني الفقه عليها هي الأصول والأسس. إذا فقصدي أن أذكر لك أس وأصول الفقه، الأس والأساس والأس بمعنى واحد. إذا قلت مباني جمع مبنى، ومبنى هو الأصل، إذا فكأنه قال أن أذكر لك أصول الفقه، أسس الفقه. ولكن أسس الفقه في ماذا؟ أسس الفقه في اللغة أسس الفهم، يعني غنذكر لك أسس لغتفهم بها، تفهم بها في أي شيء، في الطب، في الهندسة، في النجارة، في أي شيء، في الشرع. عسقت لكم الكلام إشارة بدي إلى أن قوله في الشرع جار ومجرور متعلق بالفقه بمعنى الفهم، جار ومجرور متعلق بالفقه بمعنى الفهم، لا يمشي يتضح المعنى. إذا فكأنه قال مقصودي أن أذكر لك أصول الفهم في الشريعة، أصول الفقه الفهم، أصول الفهم في الشرع. غنذكر لك أصول تعينك على فهم الشرع، الفهم في الشريعة. إذا في الشرع جار متعلق بالفقه بمعنى الفهم، وهو مصدر يتعلق به الجار ومجرور، إذ إنه يعمل عمل الإنسان. اكتبوا إن شاء الله. قال ذكر مباني الفقه، مباني أي أصول الفقه في الشرع. أصول عرفنا هيك سيدي، الأصول أو الأسس مفردها أصل، والأصل أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره. فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره معروف يعني. فالأصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه يبني. إذن الأصل هو أساس الشيء الذي يبنى عليه غيره، هذا معروف في اللغة. كالجدار فهو أصل للشجرة، وكذلك البنيان أسفله أصل لأعلاه وهكذا. الآن الأصل المقصود عندنا ماشي أصل حسي، أصل معنوي، بل كنقول أصول فقه ليست أصولا شخصية كأساس الدار أو كأساس الشجرة، المقصود أصول معنوية، يعني أن فهم الشريعة واستنباط الأحكام من الشريعة واستخراج الأحكام الفروع والمفردات من الشريعة له أسس، له أصول تنبني عليها معرفة تلك الأمور، معرفة تلك الأمور جزئيات مبنية على هذه الأسس. إذا فعل هذا الأسس حسية؟ لا، هي أسس معنوية. إذا فعل هذا الأصل نوعان، أصل حسي وأصل معنوي، وضابطه أنه ما يكون أساسا لأن يبنى عليه غيره، سواء كان حسيا كالجدار للشجرة أو جدار البيت، أو كان معنويا كأصول النحو وأصول الصرف وأصول الفقه وأصول الحديث وهكذا. قال ذكر مباني الفقه، نقتصر إن شاء الله في الحصة على تعريف الفقه لغة واصطلاحا، إلا ما خرج من هنا إلا بتصور الفقه تصورا تاما كانت تلك فائدة كبيرة بإذن الله. انتبهوا في شوية تفصيل التعريف، ولكن إن فهمناه جيدا نكتفي بهذه الفائدة. اسمحوا لي أعتذر أنا شوية. قال ذكر مباني الفقه، ما معنى الفقه؟ أما الفقه في اللغة فمعلوم، الفقه في اللغة الفهم، معروف هذا. الإمام أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله أشار في كتابه التبصرة إشارة لطيفة جدا، قال قول الأصوليين أو اللغوي الفقه بمعنى الفهم ليس بسديد، تعقبه وقال الفقه في اللغة هو فهم الأشياء الخفية وإدراك الأشياء الخفية. قال ما نقولوش الفقه هو مطلق الفهم، لأن قال لك نقول الفقه في اللغة هو إدراك الأشياء الخفية، لأنه على القول الأول فهم أي شيء يسمى في اللغة فقها، لأننا قلنا الفقه هو الفهم، إذن أي شيء فهمته فيقال لك قد فقهته. ولكن على ما قال الشيرازي لا، لا يقال للفهم فقه إلا إذا كان فهما لشيء دقيق لشيء خفي. فعلى قول الشيرازي فهم الأشياء الواضحة الظاهرة لا يسمى في اللغة فقه، وكلامه له حفظ من النظر. استدل على ذلك باللغة، قال لك إذ إنك تقول في اللغة فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض. العرب لا يقولون فقهت السماء والأرض إذ هما أمران معلومان، فلما كان معلومين لا يعبرون بكلمة فقه، إذن فقال لك لذلك تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض. علاش لا تقول فقهت السماء والأرض؟ لأنهما معلومان لا يحتاجان لفقه، فدل ذلك على أن الفقه إدراك خاص ماشي الإدراك مطلقا، إدراك أشياء جليلة أشياء دقيقة خفية. فلذلك قال الفقه هو إدراك الأشياء الخفية لا مطلق الفهم. ماشي مشكلة، هذا التعريف اللغوي، التعريف الاصطلاحي هو الأهم، هو اللي كيهمنا مزيان نقف عليه. الفقه في اللغة هو إدراك الأشياء الخفية، ولذلك تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض، هذا كلام أبي إسحاق الشيرازي. أما الفقه في الاصطلاح فأحسن تعريف عرف به تعريف المعروف عندكم، وهو تعريف الإمام تاج الدين بن السمكي رحمه الله صاحب جمع الجوامع. الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، والعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. وهذا التعريف هو تعريف لمن؟ لابن السمكي رحمه الله صاحب الجمع. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. قلت هذا التعريف الفهم هو إن شاء الله نختم. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف صاحب الجمع، ونظمه صاحب المراقب نفسه، نظمه نفس التعريف نظمه. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل إنما هنامي أدلة التفصيل منها مكتسب. إذن نقف مع التعريف لفظا لفظا. قال رحمه الله الفقه هو العلم، ما مرادهم بالعلم؟ هل مقصودهم بالعلم اليقين، العلم الذي هو مقابل للظن والشك والوهم؟ الجواب لا، المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن الراجح، يدخل في العلم هنا الظن القوي الظن الراجح، وليس المقصود بالعلم اليقين. لماذا؟ لأن غالب مسائل الفروع ظنية، أو قل إن شئت كثير من مسائل الفروع ظنية، فلو حصرنا الفقه في القطعيات لخرجت معنا كثير من مسائل الفقه الثابتة بالظن. إذن فقصودهم بقولهم الفقه هو العلم ما يشمل الظن الراجح، ما يشمل الظن القوي، وليس المقصود به اليقين. والعلم إطلاق العلم وإرادة الظن اصطلاح شائع عند العلماء، يستعملونه كثيرا، يطلقون لفظة العلم ويقصدون بها الظن أيضا، إذ إن الظن الراجح من العلم، لأن شرعنا شريعتنا الإسلامية لم تربط ولم تربط باليقينيات. الظن الراجح كاف في العمل بالشريعة ولا لا؟ هل شرعنا ربط العمل بالأحكام بالقطع؟ أبدا، وإنما الظن الراجح الغالب يكفي. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الصحابي الواحد ويرسل الاثنين للكفار يدعوهم ويقيم عليهم الحجة. أرسل معاذا وحده إلى اليمن، وأرسل أبا موسى الأشعري إلى اليمن، وأرسل عليا إلى اليمن. ولا شك أن أخبار هؤلاء الثلاثة لا تفيد القطع. الخبر معاذ يفيد القطع؟ أبدا. الخبر أبي موسى وحده يفيد القطع؟ لا يفيده. فدل ذلك على أن الظن معتبر، وعلى أن الحجة تقوم به، وعلى أن من خالفه فهو كافر يقاتل. إذن فمسائل الشرع لم تنط أصلا باليقين، فلا يشترط القطع. إن حصل فذلك أحسن، وإن لم يحصل فالظن الراجح كافر. إذن فلذلك بذلك يقول العلماء في تعريف الفقه العلم المراد ما يشمل الظن. إذن فيدخل معنا اليقين والظن. لاحظ، ما تقولش العلم هو الظن، لا، قل ما يشمل الظن. إذن فيشمل اليقين والظن الراجح أي القوي. لاحظ، لما قلنا العلم هنا يشمل الظن الراجح بمعنى القوي، يرد هنا سؤال: هل المراد بالعلم العلم بالقوة أو العلم بالفعل؟ هل المراد بالعلم العلم بالقوة أو العلم بالفعل؟ تبون الكلام دقيق شوية. ما هو العلم بالفعل؟ العلم بالفعل هو أن تكون مدركا للشيء فعلا. العلم فعلا أن تكون مدركا للشيء فعلا، يعني على سبيل الفعل. مثلا أقول لك: ما حكم صلاة الوتر؟ فتقول: صلاة الوتر سنة. كيفما هذا علم حاصل فعلا، ماشي غير عندك القوة دياله، لا، أنت محصل له. فما تجيب عنه، ما تدركه، تكون عالما به بالفعل. ما حكم الصلوات الخمس؟ فريضة. كيفما هذا علم بالفعل، بالفعل. واش واضح الكلام؟ العلم بالفعل هو ما تدركه، ما تعرف حكمه. أي مسألة تعرف حكمها وتستطيع الجواب عنها فأنت عالم بها بالفعل. واضح الكلام؟ العلم بالقوة معناه أنك لا تعرف حكم تلك المسألة، ولكن لك قوة، لك صلاحية، لك أهلية في إدراك حكمها. تلك المسألة الجزئية غاب عنك حكمها الآن، إذن فأنت لست عالما بها بالفعل الآن، ولكن لك قوة، يعني ملكة، لك أهلية، لك هيئة وصلاحية تستطيع بها إدراك ذلك الحكم عند الرجوع إلى نصوص الشريعة والنظر فيها. كما لو وقعت نازلة من النوازل وسئل فيها مالك، فيمكن أن يجيب مالك بقوله: لا أدري. ولا لا؟ هل قوله لا أدري يدل على أنه ليس بفقيه، لأن الفقه هو العلم وهو لم يعلم بهذه المسألة؟ الجواب لا. ولو لم يعلم فله الأهلية بالعلم. إذن كنقول هو عالم بتلك الجزئية بالقوة. إذا الفقيه إما يكون عالم بالجزئيات بالفعل، وإما يكون عالم بها بالقوة. عالم بها بالفعل بأن يجيب عنها، عالم بها بالقوة أي له الأهلية والصلاحية والملكة التي يدرك بها ذلك الحكم بعد البحث والنظر. فهم كلام؟ علاش لمشتنا هذه المسألة هذه؟ لأنهم لما قالوا في تعريف الفقه الفقه هو العلم، يريد عليهم سؤال، يريد إشكال، وهو أن الأئمة الأربعة المجمع على إمامتهم، والمجمع على أنهم من المجتهدين، والمجمع على أنهم من الأئمة العلماء الفقهاء الحفاظ، قد سئلوا كلهم عن مسائل وقالوا لا أدري. مالك قال لا أدري في كثير من المسائل، والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. فإن قلنا إن مراد بالفقه هو العلم بالفعل، لا، كان هؤلاء الأئمة والفقهاء الأربعة خارجين عن هذا التعريف، لما كانوا متصفين به، إذن فليسوا بفقهاء. يعني لماذا؟ لأنه لم يحصل لهم العلم بالفعل، وإنما حصلهم بالقوة. فلذلك جوابا عن هذا الإشكال ذكر العلماء أن المراد بالعلم العلم بالفعل أو بالقوة، لئلا يقال إن مالكا والشافعي سئلوا وقالوا لا أدري، وهم فقهاء بالإجماع. فإذا قيدنا الفقه بالعلم خرج هؤلاء، فنجيب عنهم بأن المراد بالعلم العلم بالفعل أو بالقوة. فأولئك وإن لم يعلموا تلك المسألة فلهم الملكة التي تهيئهم لفهمها بعد النظر والبحث في الأدلة. واضح الكلام؟ إذا هذا معنى قولهم الفقه هو العلم. هنا في هذا الجواب يريد سؤال آخر، فبدأ الإشكال الجواب عنه. واضح الإشكال الجواب عنه أنه إذ قيل إن هؤلاء أن لم يحصل لهم علم في كثير من المسائل، إذن فليسوا بفقهاء، لأن الفقه هو العلم وهؤلاء لم يعلموا. أجبنا عن هذا الإشكال بماذا؟ بأن العلم المراد هنا العلم بالفعل أو بالقوة. المراد بالفعل الجواب عن المسألة. ما معنى العلم بالقوة؟ العلم بالقوة معناه أن تكون للمجتهد ملكة، أن تكون له الصلاحية والأهلية والهيئة المطلوبة في فهم المراد. هذا الجواب يرد عليه إشكال آخر، وهو قد يقول قائل إذا كان الفقه بالقوة بهذا المعنى فكل الناس لهم الصلاحية، إذا فكل الناس فقهاء. وهذا إشكال آخر، كل الناس فقهاء. ممكن يقول قائل أنا لا أعلم هذه المسألة، ولكن ربما بعد 20 سنة تصير عندي ملكة كمالك وأستطيع البحث والنظر فيها، إذا فأنا أيضا عالم بهذه القوة. إذا كانت مسألة القوة حتى أنا مهيئ لتلك المسألة فقد أكون عالما بها بالقوة، يعني ممكن تحصل لي الملكة بعد هذا. فالجواب عن هذا أن المراد بالقوة أو الصلاحية الصلاحية القريبة. هذا أيضا جواب عن الإشكال الثاني. تقول المراد بالعلم بالقوة أصلا قوة، ما المراد بالملكة؟ المراد بالملكة في القوة الملكة القريبة لا البعيدة، الملكة القريبة لا الملكة البعيدة. علاش نقول المراد الملكة القريبة؟ ليخرج من لا أهلية له في الوقت الحاضر. مش هذا الكلام؟ لأننا إن تركنا الكلام عام من يشمل الملكة القريبة والبعيدة لا دخل كل ناس، إذ كل أحد قد تكون له الملكة بعد 20 سنة 40 60 80 سنة. إذن فالجواب عن هذا أن المراد بالملكة الملكة القريبة. واضح الكلام؟ ولذلك استطاع البراقي نفسه لما عرف الفقه استشعر هذه المسألة واستثناها. قال والفقه هو العلم بالأحكام للفقه للفعل والشرع نماها النامي أدلة التفصيل منها مكتسب. ثم قال والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب، يعني قال لك العلم المذكور في تعريف الفقه المراد به الصلاحية فيما ذهب إليه أهل العلم، المراد به الصلاحية. ما معنى الصلاحية؟ الأهلية، وليس المراد العلم بالفعل. فإن قال كل أحد من الناس صالح، كل طالب علم صالح، فهو إذن فقيه. الجواب أن المراد بالصلاحية القريبة لا البعيدة، الملكة القريبة لا الملكة البعيدة التي تحصل في المستقبل. ثم ولذلك قال بعدها مباشرة فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا، كل الأئمة الأربعة يقول لا أدري فكن متبعا. إذن كيف تجيب بهذا الذي ذكرناه؟ واضح؟ إذن هذا معنى قولهم هو العلم، ولفظ العلم لا يخرج به شيء لأنه جنس، والجنس للإدخال لا للإخراج، إذن فهو شامل لليقين والظن. قال رحمه الله الفقه هو العلم زد بالأحكام. الأحكام جمع حكم، والمراد بالأحكام النسب التامة التي يحصل السكوت عليها. المراد بالأحكام النسب التامة، والنسب التامة هي القضايا التي يحصل السكوت عليها. المراد بالأحكام النسب التامة، هكذا قال الشارح، هذا الشيء كامل ذكر لكم ذكره الشارح عندكم، ما ذكرته الآن. المراد بالأحكام مش من الأحكام فسرها الشارح عندكم، قال هي النسب التامة. ما معنى النسب التامة؟ أولا ما معنى النسبة؟ النسبة هي الرابط، العلاقة التي تكون بين جزئين، العلاقة الرابط الذي يكون بين جزئين يسمى نسبة. مثلا لاحظوا هاتف محمد، عندنا جزء الألفاظ هاتف مضاف ومحمد مضاف إليه، هذا لفظان جزء الألفاظ، هاتف محمد، هاتف مفرد ومحمد لفظ آخر، هذا جزء الألفاظ، هذا لفظان بينهما علاقة أو لا علاقة للهاتف محمد؟ من اللي ضفتوا لي بينهما علاقة؟ هذاك الرابط العلاقة بينهما كيتسمى في المنطق نسبة، كنقولوا توجد نسبة بين هاتف ومحمد، توجد علاقة ورابط بينهما. شنو هي النسبة التي بينهما؟ أن هذا الهاتف ملك لمحمد، لذلك أضفته له صحة الإضافة، الهاتف مضاف منسوب لمحمد لأنه ملكه. وشنو الكلام؟ إذا فالنسبة رابط بين المضاف والمضاف إليه. هذه النسبة هل يتلفظ بها في اللغة العربية؟ لاحظ الآن بلي قلت هاتف محمد، تلفظت بالرابط بينهما ولم أتلفظ به؟ النسبة لا يتلفظ بها في العربية، إذ إنها تفهم من الإسناد، غير الإسناد بلك لن تفهم، بخلاف اللغات الأخرى لا بد من الرابط بين الأول والثاني. أما في لغتنا العربية بمجرد الإسناد العربي يفهم أن هذا منسوب لهذا، أن هذا لهذا وهذا لهذا. إذا هذه نسبة. إذا قلت لك سمير مجتهد، عندي جوج الألفاظ، كلمة سمير وكلمة مجتهد، المتكلم اللي يفهم مقصودي شخص اولا واجب عليه اولا يدرك المفردات. سمير هذه اللغه ماذا تعني؟ هذه كتسمى التصور. ماذا تعني كلمه سمير؟ سمير دعنا بدل على هذه الذات. وكلمه مجتهد ماذا تعني؟ مجتهد بمعنى موصوف بالاجتهاد، والاجتهاد هو الجد كذا كذا. فهمتي كلمه مجتهد؟ ثم يبقى لك اش حمل هذا على هذا، ربط الثاني بالاول. اذا فبلي فهمت معنى سمير وفهمت معنى مجتهد، فاذا اسندت الثانيه للاول وقلت محمد المجتهد كتفهم منك هذه نسبه الاجتهاد الى سمير. اذا سمير متصف بالاجتهاد. اذا اشتكيت بهذا الربط بين الثاني والاول، محمول الموضوع، الموضوع سمير والمحمول مجتهد. اذا ما هي العلاقه، ما هو الرابط بين المحمول والموضوع؟ ان الثاني منسوب للاول، ان كلمه مجتهد تحمل على كلمه سمير. اذا فالمعنى سمير موصوف بالاجتهاد. هذا الربط بين سمير ومجتهد نطقنا به، الرابط نطق به، لم ينطق به في اللغه، وانما يفهم من فاعل. مجرد ما نقول لك سمير مجتهد تفهم ان الاجتهاد منسوب ومسند، هذه اللي كتسمى النسبه. اذا النسبه شيء معنوي او شيء لفظي؟ شيء ذهني، يكون في الذهن ولا يتلفظ به. اذا لاحظ الاحكام ما هي؟ هي النسب التامه. عرفتم النسب ياك؟ شنو باقي خاصكم تعرفوا؟ التامه، النسب جمع نسبه، النسبه هي اللي شرحت لكم الان. ولكن اش قال الشارح النسب التامه؟ لان النسب تنقسم الى قسمين، نسب ناقصه ونسب تامه. نسب ناقصه ونسب تامه. النسب الناقصه هي النسب التي لا يحصل السكوت عليها، النسب التي لا يحصل السكوت عليها تسمى نسب ناقصة، كالنسبة التي تكون بين المضاف والمضاف إليه، والنسبة التي تكون بين النعت والمنعوت، هذه كلها تسمى نسب ناقصة لأنه لا يحصل السكوت عليها. لاحظ إذا قلت لك هاتف محمد، هذه نسبة بين هاتف محمد ولا لا؟ هل يحصل السكوت عليها؟ تقول لك هاتف محمد يسكت؟ أبدا، لأن هذا الكلام غير مفيد. تنتظر الفائدة، هاتف محمد ما به؟ ما الذي حصل له؟ هاتف محمد جميل، الآن حصلت الفائدة. إذا الشاهد هاتف محمد مضاف ومضاف إليه بينهما نسبة، هل هي تامة أم ناقصة؟ ناقصة، لأنه لا يحصل السكوت عليها. إذا قلت لك هاتف محمد هذا الكلام غير مفيد، تنتظر شيئا آخر، إذا فهي نسبة ناقصة. النسبة كاينة ولكن ناقصة، علاش ما استفدناش؟ كذلك بين النعت والمنعوت، إذا قلت لك الطالب المجتهد، الطالب المجتهد هذا نعت ومنعوت، بينهما نسبة ولا لا؟ نعم بينهما نسبة، يحصل السكوت عليها؟ أبدا، كتسمى نسبة ناقصة، لا يحصل السكوت عليها. الطالب المجتهد ماله؟ الطالب المجتهد يدرك المجد، حصلت الفائدة، هذه نسبة ناقصة خرجت. إذا إدراك، شوفوا لاحظوا، إدراك أو العلم بالأحكام بالنسب الناقصة يسمى فقها؟ لا يسمى فقها. لاحظ تعرفت ما هو الوتر، الوتر ما هو؟ الوتر هو كذا وكذا، ولكن لم تعرف حكمه. إذا أدركت شيئا ولا لا؟ أدركت شيئا مفردا، يسمى ذلك فقها؟ لا يسمى فقها. الوتر هو كذا وكذا، ولكن شنو حكم الوتر؟ ليس فقها لأن النسبة ناقصة. أو قلت لك صلاة الوتر، فهمت النسبة بين المضاف والمضاف إليه؟ قلت هي الصلاة يعني المنسوبة للوتر كذا، يسمى فقها لأن هذا الحكم حكم ناقص، لا يكون ذلك فقه إلا إذا علمت بحكم تام يحصل السكوت عليه. إذا الأحكام النسب التامة التي يحصل السكوت عليها، فخرج بقوله الأحكام ماذا؟ خرج بالأحكام ماذا؟ إدراك المفردات وإدراك النسب الناقصة. إدراك المفردات لا يسمى فقها، وإدراك النسب الناقصة لا يسمى فقها. ثم إدراك المفردات، تعرف ما معنى كلمة الواجب؟ ما معنى كلمة المندوب؟ ما معنى كلمة الصلاة؟ ما معنى كلمة الصيام؟ ما معنى حج؟ كلها مفردات، إدراكك لها لا يسمى فقها. كذلك إدراكك للنسب الناقصة، صلاة الوتر، فريضة الحج، كل ذلك لا يسمى فقها. إذا الفقه هو إدراك النسبة التامة التي يحصل السكوت عليها، قضايا التي يحصل السكوت عليها. فأن أقول لك صلاة الوتر سنة، لاحظ الآن صلاة الوتر سنة، توجد نسبة بين صلاة الوتر وسنة، بين الموضوع والمحمول، كاين نسبة يا كريم، أن صلاة الوتر منسوبة للسنية، إذا حملت السنة على صلاة الوتر، النسبة هنا تامة يحصل السكوت عليها؟ شوف صلاة الوتر سنة، تحصل قضية تامة يحصل السكوت عليها، إذا هذا فقه، قولك صلاة الوتر سنة فقهون، الصلوات الخمس فريضة، نسبة تامة، إذا هذا الفقه، واضح الكلام؟ إذا معرفتنا ما هو المندوب ما هو الواجب كل ذلك ليس بفقه، الفقه هو النسب التامة القضايا التي يحصل السكوت عليها. قال رحمه الله الفقه هو العلم بالأحكام الشافية، التعريف كنمر عليها بسرعة ولا ندري ما في طياتها من هذه المعاني. العلم بالأحكام الشرعية العملية ربما يشرح في أقل من دقيقة أو لا يشرح لوضوحه في الصورة. العلم بالأحكام ثم قال الشرعية، مازال غادي نزيدو نخرجو. قوله رحمه الله: الشرعية قيد أخرج به العلم بالأحكام العقلية فلا يسمى ذلك فقها، والعلم بالأحكام العادية لا يسمى فقها، والعلم بالأحكام الاصطلاحية لا يسمى فقها. إدراكك مثلا أن الواحد نصف الاثنين، عرفت أن واحد نصف ديال جوج، أو إدراكك أن 20 نصف 40، معروف واحد نصف الاثنين هذا متداول. إدراكك أن 20 ربع 80، 20 هي ربع 80، هذا حكم شرعي وحكم عقلي، أدركته بالعقل لا يسمى فقها. إدراكك لأن 20 هي ربع 80 لا يسمى فقها. إذن الشاهد من اللي قال الأحكام الشرعية خرجت الأحكام العقلية، والأحكام العقلية يعني الثابتة بالعقل نوعان، إما أن تكون ضرورية أو نظرية، كلها خارجة، سواء كانت الأحكام العقلية ضرورية أو نظرية. الأحكام العقلية الضرورية هي التي لا تحتاج إلى فكر ولا إلى نظر ولا إلى استدلال، مثل قولك الواحد نصف الاثنين، فهذا لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال، يسمى حكما عقليا ضروريا، هذا خرج. وخرج الأحكام العقلية النظرية، كما لو قيل لك ما هو ربع عشر الثمانين، ربع عشر الثمانين تحتاج إلى فكرة، أنتم ما تذكروا. إذن هذا حكم عقلي نظري، ما هو ذلك؟ ربع وأربعة. إذن أدركته بعد إيش؟ بعد التأمل. حكم عقلي نظري، هو فقه لا ليس فقه. خرجت الأحكام العادية، أحكام العادية والحسية بمعنى. الشارح رحمه الله عندما تسرون سترون أنه فرق مثل للأحكام العادية والأحكام الحسية، ولا فرق بينهما. إذ الأحكام الحسية من الأحكام العادية، الأحكام العادية قد تدرك بالحواس وقد تدرك بغيرها، ولذلك ما مثل به للحسية يمثل به غيره للعادية. فالشاهد عبر قول الأحكام العادية أو الحسية بمعنى واحد. إذا خرجت الأحكام العادية، شنو هي الأحكام العادية؟ الأحكام التي ثبتت بالعادة، التي ثبتت بالعرف. فمثلا ثبت بالعادة أن الماء يروي، أن الماء يشبع العطشان، باش عرفنا الماء كيشبع، كنقولوا الماء يشبع العطشان، لماذا أدركنا ذلك؟ بالعادة. ثبت بالعادة أن النار محرقة، قلوا النار تحرق عادة، ما الذي ثبت به إحراق النار؟ بالعادة والطبيعة، لذلك تسمى أحكام عادية. وضابط الفرق بين الحكم العقلي والحكم العادي أن الحكم العقلي لا يمكن تخلفه، وأن الحكم العادي قد يتخلف، الأحكام العقلية لا تتخلف أبدا، والحكم العادي قد لحظة واحد في الاثنين ممكن شي مرة يكون واحد مشي في الاثنين أبدا، الأحكام العقلية لا تتخلف، واحد في الاثنين مطلقا لا يمكن أن يتخلف. من أحكام العقلية: الموجود ضد المعدوم، الموجود ضد المعدوم، هل يمكن أن تجد مرة الموجود ليس ضدا للمعدوم؟ أبدا، شيء موجود أو هذه أحكام عقلية. أما العادية قد تتخلف، قلنا ثبت بالعادة أن النار محرقة، قد تتخلف هذه العادة فلا تحرق النار، نعم، كما وقع مع إبراهيم عليه السلام، دخل النار ولم تحرقه، تخلفت هذه، هذا الحكم حكم عادي. فالشاهد خرجت الأحكام العادية فالعلم بها لا يسمى فقها. خرجت أيضا الأحكام الاصطلاحية، أو قل إن شئت الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية الاصطلاحية إدراكها والعلم بها لا يسمى فقها، كعلمك أن الفاعل مرفوع، هذا حكم اصطلاحي وضعه النحاة، وعلمك أن الواو إذا تحركت وانفتح ما قبلها وجب أن تقلب أليفا في الصرف، كذلك لا يسمى فقها، إذ هو علم بحكم اصطلاحي وضعي. إذا فعل هذا، ما هو الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية. والأحكام كما تعلمون جمع حكم والحكم، إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. إثباتك شيئا لشيء كان تقول صلاة الوتر سنة، شنو ماذا فعلت هنا؟ أثبتت السنية لصلاة الوتر، أو نفيه عن صلاة الوتر ليست بواجبة، نفيت الوجوب عن صلاة الوتر. إذا في المثال الأول أثبتت شيئا لشيء، وفي المثال الثاني نفيت شيئا، ذلك هو الحكم. إذا قوله العلم بالأحكام الشرعية خرجت الأحكام العقلية نظرية أو ضرورية، والأحكام العادية والأحكام الاصطلاحية الوضعية، وقلت لا فرق بين الأحكام العادية والحسية، عبر بما شئت، إذ الحسية من العادية، وعند الصرد إن شاء الله سيتضح لكم. قال هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، خرج بقوله العملية العلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية. فالعلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية لا يسمى عند الأصوليين فقه، لا يسمى في اصطلاح أهل الأصول فقه. العلم بالأحكام الشرعية العلمية بتقديم اللام على الميم، وهي الاعتقادية، عند أصول الفقه لا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، اصطلاح الأصوليين لا يسمى فقها. إذن سيفرقون بين مسائل الفروع وبين مسائل الأصول، بين مسائل الاعتقاد، المسائل العلمية، وبين المسائل العملية. فإدراك المسائل العلمية فقه، وإدراك المسائل العلمية العقدية يسمونه أصولا، تلك أصول الدين وهذه فروعه، هذا التفريق عند الأصوليين. إذن فإدراك الأحكام الشرعية الاعتقادية العلمية لا يسمى في الاصطلاح فقه. إذن معرفتك أن الله واحد لا يسمى فقه، معرفتك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين وهو الذي يجب اتباعه لا يسمى فقه في اصطلاح الأصوليين. فالفقه خاص بإدراك الأحكام العملية، أفعال الجوارح أو أقوال اللسان، أشياء التي يبنى عليها عمل. أما مسائل الاعتقاد، مسائل العلم، لا تسمى فقه عند الأصوليين. وقولي عند الأصوليين لأن غيرهم يدخلها في الفقه إذ هي إدراك جيد في الشريعة. ولذلك أبو حنيفة معلوم أنه سمى كتابه الفقه الأكبر في الأصول في العقيدة، سماه الفقه الأكبر. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بالرفع، المكتسب ماشي بالأحكام الشرعية العملية المكتسب، لا، المكتسب بالرفع صفة للعلم، صفة للعلم، العلم المكتسب، العلم المكتسب من الأدلة التفصيلية. إذن هو بالرفع وصف للعلم لا وصف للشرعية العملية، لا، العلم المكتسب من الأدلة التفصيلية. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب هو ذلك العلم. ما معنى مكتسب؟ معنى مكتسب يعني مأخوذ، مستخرج، مستنبط من الأدلة التفصيلية. فخرج بهذا القيد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلم الملائكة، وعلم سائر الأنبياء، فعلمهم ليس مكتسبا من الأدلة التفصيلية، وإنما هو وحي من الله تعالى لهم. فهم قد علموا الملائكة والأنبياء، علمهم الله تعالى وألقى في قلوبهم الأحكام الجزئية مع أدلتها، ماشي أعطاهم الله تعالى الأدلة وفهموا واستنبطوا منها، لا، الله تعالى أوحى لهم بالعلم بالجزئيات مع الأدلة، فعرفوا الجزئيات والأدلة في آن واحد. لذلك يسمى علمهم علما لدنيا من الله تبارك وتعالى. إذن فعلى هذا علم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الملائكة لا يسمى في خلف اصطلاح الأصوليين، وإنما الفقه هو المكتسب المستخرج، ذلك هو المقصود. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، علم المستخرج من الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية هي أدلة الكتاب والسنة، الأدلة الجزئية المذكورة في الكتاب والسنة، كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، ولله على الناس حج البيت، أو يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، وغير ذلك من النصوص التي ذكرت فيها أحكام الشريعة تفصيلا. إذا النصوص من القرآن والسنة التي ذكرت فيها أحكام الشريعة تفصيلا كتسمى الأدلة التفصيلية، والقواعد الإجمالية تسمى القواعد الإجمالية تسمى الأدلة الإجمالية. إذا فعل هذا الفقه شنو؟ استخراج واستنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية. يأتي المجتهد الفقيه إلى دليل تفصيلي معين خاص ويستنبط منه بتلك القواعد الإجمالية مسألة جزئية، مسألة خاصة. إذا علم الفقيه بحكم، علم الفقيه بحكم شرعي مأخوذ بدليل تفصيلي هو الفقه. مثال يتضح به ذلك، لو جاء الفقيه مثلا إلى دليل تفصيلي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين مثلا، فيؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر وذكر منها عقوق الوالدين، والآية في سياق الذم وذكر أنها من أكبر الكبائر، أن عقوق الوالدين حرام. إذن كيجي الفقيه فيستخرج من هذا الدليل التفصيلي حكما شرعيا. إذن هنايا علم الفقيه العلم بالأحكام الشرعية بعلم بحكم شرعي، وهو وقد اكتسبه استخرجه بدليل تفصيلي وهو هذا الحديث، فخرج بحكم بنسبة التابع وهي قوله عقوق الوالدين حرام كبيرة من الكبائر. لاحظوا قوله عقوق الوالدين حرام، هذا علم علم بحكم نسبة التابع شرعي أو عقلي أو عادي شرعي، مكتسب أو لدني مكتسب، بدليل تفصيلي أو بدليل إجمالي، بدليل تفصيلي. إذا ذلك هو الفقه، هذا هو الفقيه. إذا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. إذا على هذا من يدرك الأحكام الجزئية، من يدرك الأحكام الشرعية العملية ولكن ليس مكتسبا لها من الأدلة التفصيلية، إذا لقينا شخص عالم بالأحكام الشرعية العملية ولكنه لم يكتسبها من الأدلة التفصيلية وإنما أخذها من العلماء والفقهاء، كمن حفظ كتابا في فروع الفقه، أخذ كتاب خليل في الفقه وحفظه وحفظ جزئيات الفقه ثم علم بالأحكام الشرعية، فإذا سألته عن أي مسألة في العبادات أو المعاملات علم حكمها يسمى فقيها، هو مقلد وليس بفقيه، هو مقلد وليس، إذ لم يأخذ تلك الأحكام من أدلتها مباشرة، ذلك تقليد. أما الفقيه هو الذي أخذها من الدليل لا بالكتاب من فقيه آخر. هذا باختصار ما تعلق بالتعريف، وعند السرد إن شاء الله إذا كان عندكم إشكال تسألون عنه. قال رحمه الله: ذكر مباني الفقه في الشرع. قلت في الشرع متعلق بالفقه، إذن كأنه قال: سأذكر لك أصول الفهم في الشرع العزيز، ووصفه بذلك لأن الواضع له عزيز سبحانه وتعالى. قال: وبعد أن وبعد الحديث والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فالقصد أي المقصود، لأن فعل قال فالقصد أي رقص بذلك أنه أطلق المصدر وأراد اسم المفعول، لأن فعل يأتي بمعنى مفعول بذا النظم الوجيز أي المنظوم المختصر. يشرح النظم، قال لك النظم أي زي سيدي النظم أي المنظوم، أراد بذلك أن المصدر مراد به اسم مفعول. عندك شيء أسئلة ولا؟ أي الكثير المعنى قليل اللفظ. ذكر مباني الفقه أي أصوله الإجمالية، لأن المباني جمع مبنى، والمبنى لغة الأساس والأصل الحسي الذي يبنى عليه الجدار حتى، والمراد به هنا أساس الشرع، وأصله المعنى الكلي الذي تبنى عليه فروع الشريعة المعنوية. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. فقولنا العلم جنس، وقولنا بالأحكام جنس. لاحظوا قال قولنا العلم جنس، هذا اصطلاح منطقي، إذا لم تدرس علم المنطق فتعرف المقصود به. المقصود بالجنس عندهم هو اللفظ الدال على أنواع كثيرة مختلفة، كل لفظ تدخل تحته أنواع كثيرة مختلفة في حقائقها يسمى عندهم جنسا. فمثلا لما نقول لك كلمة الإنسان، لفظ الإنسان هذا جنس، علاش؟ لأنه تدخل تحته أنواع مختلفة، فيدخل تحت الإنسان الذكر والأنثى وهما نوعان، وتحت هذه الأنواع أفراد زيد، كل نوع يدخل تحته أفراد، إذا كتسمى جنس. الحيوان كذلك هذا اللفظ جنس، لأن تحته أنواع، تحته الإنسان والأسد والفرس وهكذا. فكذلك قال لك كلمة العلم جنس، إذا تدخل تحتها أنواع مختلفة، فيدخل تحت العلم اليقين والظن، ويدخل تحت العلم العلم بالقوة والعلم بالفعل، والمراد بالقوة القوة القريبة. شو واضح؟ إذا فلما كان مشتمل على هذه الأنواع المختلفة قال لك جنس. ومقرر عندهم في المنطق، لأن الجنس في أي مبحث يدرس في المنطق؟ يدرس الجنس في المنطق في مبادئ التصورات. تعلمون أن المنطق مركب من شيئين كله، من التصورات والتصديقات. كيف التصورات مبادئها ومقاصدها، والتصديقات مبادئها ومقاصدها. فالجنس الكلام عليه يبحثونه في مبادئ التصورات، علاش؟ إذ به يحصل التعريف، لأن مقاصد التصورات هي التعاريف، مقاصد التصورات هي التعاريف والحدود، لذلك يسميها مقاصد التصورات. تعريف لا بد يجتمع على جنس، بمعنى إذا بغيت تجيب تعريف تعرف شيء معين، إذا أردت تعريفه فلا بد أن تذكر الجنس ومعنى ذلك الفصل. هذا ولك تسمى التعريف بالحد أو التعريف بالرسم، كلاهما يكون من الجنس والفصل. فإذا بغيت تعرف وتذكر التعريف بالجنس والفصل خاصك تكون عارف إيش معنى كلمة شكي عن الجنس لتأتي به في التعريف. فلذلك يذكر فيه مقدمات التصورات قبل الشروع في مبادئها. ولذلك الحد التام هو اللي كيكون مركب من الجنس وبين الفصل. شنو هو الجنس؟ أن اللفظ الأول في التعريف كيف ما قلت لكم بويلة الصحابي هو من لقي جنس، قلت لكم كلمة جنس. أول قيد يذكر في التعريف كيف تسمى جنس؟ أول قيد مذكور في التعريف جنس، كما هنا الفقه هو العلم، هذا أول قيد كيف تسمى جنس، وما بعده من القيود تسمى فصولا. إذا القيد الأول جنس والقيود الأخرى فصل أول فصل ثاني فصل ثاني. فالأجربي قال الكلام هو اللفظ مركب المفيد بوضع، اللفظ مش كيف تسمى جنس، المركب المفيد بوضع فصل أول فصل ثاني وفصل ثاني. شو الفرق بين الجنس والفصل؟ أن الجنس يراد به الإدخال والفصل يراد به الإخراج. أحسن، يراد بالجنس الإدخال والآخر الإخراج. فمن يقول ابن أجرب الكلام هو اللفظ، هل قصد إخراج ما ليس بلفظ؟ لا، من الخطأ أن تقول خرج ما ليس، لا تقول أدخل. لما قال الكلام هو اللفظ دخل في قوله هو اللفظ المركب وغير المركب، والمفيد وغير المفيد، والموضوع بوضع عربي وغير، والمقصود وغير، كل ذلك داخل في قوله اللفظ، لأنه جنس يشمل جميع الألفاظ. ثم لما قال المركب خرج المفرد، لما قال المفيد خرج المركب غير المفيد، لما قال بالوضع العربي خرج المركب المفيد الذي ليس موضوعا، فتلك الفصول للإخراج والأول للإدخال. كذلك هنا العلم دخل ما يشمل الظن القوي إلى آخره، ثم لما قال بالأحكام خرج العلم بالمفردات. إذا جينا نخرجوا من الأول تلك القيود ما يبقاش عندنا معنى، إذا من الأول خرجنا كل شيء القيد الثاني لا معنى له. ولذلك احنا قلنا إدراك المفرد وإدراك الحكم النسبة الناقصة خرجت بالعلم أو بالأحكام؟ بالأحكام، لأن الأحكام هو الفصل، أما العلم فهو جنس للإدخال. إذن هذا يذكر تفصيلا في علم المنطق. قولنا بالأحكام قيد خرج به العلم بالذات والصفات والأفعال، فلا يسمى فقه. عرفتوا؟ قيد خرج به العلم بالذات والصفات والأفعال، كالعلم بذات زيد وبصفاته وأفعاله. علمت زيد هو فلان، هذا علم بالذات. صفة زيد أنه كذا، فعل زيد أنه كذا، كل ذلك لا يسمى فقه. علاش؟ لأنه إدراك مفردات، وإدراك مفرد يسمى تصورا. إدراك النسبة التامة هو التصديق. مراد بالأحكام النسبة التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إجابة. قال والمراد بالأحكام النسبة التامة، واش لاحظتوا؟ المراد بالأحكام إيش؟ النسب التامة. إلى ما فهمناش التفصيل السابق، شنو نقصد بقوله النسب التامة؟ خرج إخراج النسب الناقصة، كالنسبة التي بين المضاف والمضاف إليه، والتي بين النعت والمنعوت. نعم، هذه ليست نسبا تامة. زين. وقولنا الشرعية معناه أن تلك الأحكام لا بد أن تكون مأخوذة من الشرع بالتصريح أو بالاستنباط. نعم، ماشي ضروري يكون مصرح بها، مأخوذة من الشريعة إما تصريحا أو استنباطا، ولا يشترط أن تكون ظاهرة الوضوح. لا. خرج بالأحكام العقلية ضرورية كانت في الحكم بأن الواحد نسبة اثنين، أو نظرية في الحكم بأن الأثر لا بد له من مؤثر. نعم، هذا المسألة الأثر لا بد له من مؤثر أمر يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأمل وتأمل لتعريف أن أثر كل شيء لا بد له. عقلنا هذا لا بد، أي أثر لا بد له من مؤثر، لا يحصل الأثر وحده، لا بد من مؤثر يؤثره. هذا أمر يحتاج إلى تأمل. وتبي روح المسألة هنا مهمة، مسألة تقسيم الحكم العقلي إلى نظري وضروري مسألة نسبية. شو معنى مسألة نسبية؟ اختلف من شخص إلى آخر، فقد تكون بعض الأحكام العقلية ضرورية عندك نظرية عندي، وقد تكون نظرية عند فلان وهي ضرورية عندي. مثلا الممارس لعلم الحساب، إذا قلت له ربع عشر الثمن قد يجيب مداهة بدون، إذا فهي ضرورية عنده. أنا اللي احتجت للتأمل هي نظرية عندي. مثلا أنت الآن ما هو نصف الأربعة؟ أجبت بسرعة قلت الاثنين. إذا سألت طفلا صغيرا ما هو نصف الأربعة؟ يحتاج إلى تأمل، فهو بالنسبة له نظري وبالنسبة لك فهي مسألة نسبية. قال وحسية كالحكم بأن الجدار طوب وحجر، وخرجت الأحكام العادية كالحكم بأن النار محرقة. لاحظ، قال لك خرجت الأحكام الحسية وخرجت الأحكام العادية، وأنا نبهتكم على تنبهوا إلى أن أهل العلم لا يفرقون بين الأحكام الحسية والعادية، فمنهم من يعبر بالحسية مكان العادية، ومنهم من يعبر مكان العادية ولعله سهول من الشارح رحمه الله، ورجعوا أنتم لكتب الأصول. فمنهم من يعبر يقول خرجت الحسية ولا يعبر بالعادية، إذا ذكر الحسية تدخل فيها، أو من عبر بالعادية لا يذكر الحسية. والدليل على ذلك المثال أنه مثل لي العادية بمن؟ النار محرقة. هذا المثال يمثلون به للحسية، ومثل الحسية يمثلون به العادية، فلا فرق إذ الحسية من العادية. لا يسمى العلم هذه فقهة. وزدنا على ذلك مسألة الذي يذكرها وهو العلم بالأحكام الوضعية الاصطلاحية، ما لم يذكره الشارح هو أيضا لا يسمى فقه. وقولنا العملية معناه أن الأحكام الشرعية لا بد أن تكون متعلقة بكيفية عمل، بكيفية عمل قلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء، أو بدني كالعلم بسنية الوضوء. نعم، لذلك الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين، أحكام الشرعية خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. إذا فالفقه له تعلق بالمسائل العملية. ما معنى العملية؟ التي هي من صنع، من فعل وعمل المكلف، لا في الكلام عن ذاته، لا على فعله. هل فعله يوصف بالوجوب أو بالإباحة أو بالندب؟ هذا هو الحكم الشرعي العملي متعلق بفعل المكلف. وخلك عمل المكلف نوعان، إما أن يكون العمل قلبيا، وإما أن يكون من أعمال الجوارح. فهو العمل القلبي يدخل في الفقه. نعم، المراد العمل سواء كان عملا قلبيا أو عملا من أعمال الجوارح كاللسان وغيرها. إذ إن ما يصدر من القلب نوعان، كين عندنا أقوال القلوب وأعمال القلوب. قول القلب هو اعتقاده، أقوال القلوب هي اعتقادات القلوب. قول القلب اعتقاده، مثل أن تعتقد أن الله واحد وأن النبي خاتم النبيين، هذا كتسمى قول القلب بمعنى اعتقاده. وعندنا أعمال القلوب كالنية والخوف والرجاء، هذه أعمال. إذا فيدخل في العمل هي أعمال القلب وأعمال الجوارح، وقلت أعمال الجوارح يدخل فيها أقوال اللسان، إذ قول اللسان عمل ولا لا؟ قول اللسان. ولذلك في الفقه ندرس قولك الله أكبر، قولك كذا وكذا، من سب إلى آخره، هذه أحكام عملية. إذا قول اللسان عمل، نعم القول فعل، القول من الأفعال. ولذلك الله تعالى قال يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، لم يقل ما قالوا، مع أنهم قالوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى ثم قالوا وشاء ربك ما فعلوه، فالقول داخل في الفعل. إذا الأحكام العملية سواء كان العمل قلبيا أو كان من أعمال الجوارح، وأعمال الجوارح يدخل فيها قول اللسان. وخرجت الأحكام الشرعية الاعتقادية أي التي لم تتعلق بكيفية عمل كالعلم بأن الله واحد وأنه يجب له الكمال ويستحيل عليه الأمر، لا يتم العلم بذلك فقهها. وقولنا المستتب واضح، لأن هذه الأشياء ثابتة، هذه الأشياء مستقرة ثابتة معتقدات لا تتفاوت بخلاف أعمال القلوب. معناه أن العلم بالأحكام الشرعية العملية لا بد أن يكون مكتسبا، أي مأخوذا بالنظر والتأمل وإعمال الفكر في الأدلة الشرعية ليخرج علم الله وعلم. هذه كلها اصطلاحات يراد بها معاني، النظر والفكر والتأمل كلها معلومة عند الأصوليين في كتب الأصول تفصيلا، أن كل واحدة يقصدون بها معانية. النظر الفكر في حال المنظور فيه، والفكر المؤدي إلى علم أو ظن بحكم ما. إذا فقل لك المكتسب بمعنى المأخوذ بعد النظر والفكر والتأمل والاستدلال في الأدلة، وبعد ذلك يأتي ذلك الحكم. ليخرج علم الله وعلم كل نبي وملك فلا يسمى فقها لأنه ليس مكتسبا. وقولنا من الأدلة التفصيلية معناه أن اكتساب الأحكام الشرعية العملية لا بد أن يكون من الأدلة التفصيلية، أي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أي مكتسبا من النظر فيها. إذا لم يكن مكتسبا من الأدلة التفصيلية فهو التقليد، إذا لم يكن مكتسبا من الأدلة التفصيلية فذلك تقليد. فيخرج علم المخلدين الخلص، أي الذين ليس لهم إلا حفظ فروع المذهب وضبطها كجل علماء عصرنا هذا، كجل زمان كجل علماء عصرنا هو نقول احنا جل علماء عصرنا. هذا في زمنه في القرن الثالث عشر، قال لك وقد كان في ذلك الزمن اهل العلم اكثر من زماننا بكثرة. فلا يسمى علمهم بذلك فقها بل يسمى نقلا ورواية، إذ لم يكتسبوا تلك الفروع بالنظر في الأدلة التفصيلية، وإنما اكتسبوها بالنقل والرواية من بطون الكتب المعتمدة، فليس لهم فيها إلا مجرد نقلها للناس وروايتها وحفظها، ولا حجة لهم على كونها أحكاما شرعية إلا منقولة بتواتر عن المجتهدين الذين استخرجوها بالنظر والاستنباط من الأدلة التفصيلية التي هي الكتاب والسنة. وفتوى المجتهد حكم الله في حقه وحق مقلده. وقوله في الشرع العادي، لماذا أشار إلى هذا وفتوى؟ هذه فائدة ذكرها استطرادا، وفتوى المجتهد حكم الله في حقه وحق مقلده، قال لك لأن ذلك الذي ينقل فروع تلك المسائل الفقهية عن إمام من أئمة المجتهدين ذلك هو حكم الله في حقه، فكأن المجتهد استخرجها من الأدلة التفصيلية تلك الفتوى أو ذلك الحكم المستنبط، وذلك حكم الله تعالى في حق المجتهد وهو حكم الله في حق مقلده، إذن فمقلده أخذ الفتوى وأخذ ذلك الفرع الفقهي عنه فلا شيء عليه، يعني لا يلام على ذلك. ولذلك وجد في عصر من العصور، وهذا أمر معلوم خصوصا في عصر المؤلف رحمه الله، أنك لا تجد أحدا من الفقهاء أو من العلماء أو من المتكلمين في مسائل العلم كان يرجع في عصر من العصور المسائل لأدلتها، في وقت من الأوقات ما كانوا يرجعون المسائل لأدلتها المأخوذة منها، فلم تكن لهم إلا الرواية عن الأئمة. هذه المسألة قال فيها مالك، أفتى فيها مالك، قال فيها أحمد، أفتى فيها الشافعي، أو قال أصحاب مالك، وقال ابن القاسم وأشهد، فلم تكن المسائل ترجع للأدلة، لا شك أن ذلك تقليد وليس بفخيل. وقوله في الشرع العزيز متعلق بقوله الفقه، لأن المراد به في النظم معناه اللغوي. واضح كلام؟ إذن هل الكلام قصد به ما أشرت إليه باش نفهمه، واش معنى في الفقه في الشرع، أي الفهم في الشريعة، فهم الشريعة. والمعنى أن المقصود بالنظم ذكر الأصول التي تفقه منها، أي تفهم منها أحكام الشرع العزيز بالنظر والاستنباط. فقلت والله المعين حسنًا. نكتفي بهذا إن شاء الله، لما وعدتكم أن لدينا ثم نغير فقه إن شاء الله. إذن يأتي تتمة الكلام على البيتين الآتيين ثم الدخول في المقصود في الحصة الآتية إن شاء الله. من عنده إشكال فيما ذكرته من الكلام؟ طب لا يكون من باب عطف العام على الخاص. أولا هم لم يستثنوا من ذلك شيئا، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما ذكرته من الجواب عنهم لا يستقيم، إذ هذا ليس فيه عطف خاص على العام، وإنما الذي ذكر جمع والذي بعده مفرد، ولا يوجد فرق بين الجمع والمفرد من جهة العموم والخصوص، لا فرق بينهما. لم يستثنوا ذلك، فبقي الإشكال واردا عليهم، لذلك هم لما قالوا ذلك لم يستثنوا هذه المسألة، هذه الآية. فلهذا لو أنهم أجابوا وكان الجواب مرتدا لما ضعفنا قولهم، لو أنهم أجابوا مش واضح كلام، وكان جوابهم مرتدا لما ضعف هذا القول. إذن فهذا إلزام منا لهم، لأنهم أصلا ما استثنوا هذه المسألة، فلو استثنوا أجابوا ما كانش إشكال أصلا، يكون قولهم معتبر. لأن الفقه في اللغة، الفقه في اللغة هو الفهم كما سبق بيانه، فالفقه في اللغة هو الفهم. وقال لك أردت أن أذكر لك أصول الفهم في الشريعة. ما معنى أصول الفهم في الشريعة؟ أي أصول الفقه في الشريعة، هو المعنى الذي ذكرناه، وذلك هو المعنى اللغوي، أصول الفهم في الشريعة. ما هي أصول الفهم في الشريعة؟ هي ما أشرنا إلى بيانه وذكره. هذا هي معنى اللغة. نعم، لا، النسبة الناقصة ليست بكلام، ونسبة التامة هي الكلام. نعم، لأن من شروط الكلام أن يكون مفيدا، ونسبة الناقصة لا يحسن السكوت عليها إذ لا فائدة فيها، والنسبة التامة هي التي يحسن السكوت عليها. الفقه هو إدراك الأشياء الخفية، ولذا تقول فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض. نعم، من إشكال آخر؟ نعم، أحسنت، صح، ما قلناه لا ينافي هذا، هو كلام صحيح. نعم، صح، صاحب المراقي. والفقه هو العلم بالأحكام ومبيتان، يعني هو في المراقي، لأن يعني المنظومات المعروفة المشهورة يعني لا إشكال في الرجوع إليها. والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل ما هنام، والفقه هو العلم بالأحكام للشرع والفعل ما هنام، الشرع والفعل ما هنام، أدلة التفصيل منها مكتسب، والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. فهموا معناها واضح. الفقه هو العلم بالأحكام، ثم قال للشرع والفعل ما هنام، نسبها الناسب أي هذه الأحكام للشرع والفعل، أنسبها للشرع فقل فيها الأحكام الشرعية، وانسبها للفعل الفعلية يعني العملية، هذا هو المعنى، نماها النامي للشرع والفعل يعني الشرعية العملية. ثم قال أدلة التفصيل منها مكتسب منها، أدلة التفصيل منها مكتسب، أدلة التفصيل أو مكتسب هذا العلم من أدلة التفصيل، هذا العلم مكتسب من أدلة التفصيل، أدلة التفصيل منها مكتسب. ثم قال والعلم بالصلاح فيما قدام، قلنا هذا فيه إشارة إلى القيد الأول في تعريف الفقه وهو العلم، فأشار إلى أنه لا يشترط في العلم العلم بالفعل، وإنما يكفي العلم بالقوة. قال والعلم بالصلاح فيما قدام، يعني أنه فيما ذهب إليه العلماء المراد بالعلم الصلاحية والتهيئ، وليس المراد العلم بالفعل. لا، ليس مقيدا بالزمن، القرب هو الحصول، أن يكون حاصلا بالفعل، عندنا شخص له الملكة حاصلة له الآن، كالإمام مالك لما سئل 40 مسألة، الملكة الهيئة الراسخة السجية في طبيعته كانت عنده، نعم، إذا العلم حاصل. وعندنا شخص يمكن أن تحصل له ملكة مالك بعد سنوات، مهيئ لها في طريق طلب العلم، ربما إن درس واعتكف على الكتب وكحفظ بعد 20 سنة قد يكون كمالك، فهو أيضا الصلاحية له مهيئ، ولكنها بعيدة غير متصف بها الآن. مقصود من كان متصفا بها. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.